قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري إلى عدد 49 بعنوان السعار، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. الليلة الأولى، من جديد نلتقي. قلت لكم إنني الراوي الأفريقي كوتانجا، الاسم الذي يدعوني به الجميع هو ميزي، وميزي كما قلت لكم معناها الشيخ الحكيم. ها أنا ذا جالس في موضعي فوق جذع الشجرة الذي يشبه العرش، مرتفعا فوق الرؤوس والعيون المتسعة لهفة. هناك من يدق على طبل أجوف ليحدث إيقاعا بسيطا ناعسا يلاحق كلماتي. عن يميني ويساري هناك مشعلان يضيئان الليل، ومن بعيد تغفو أكواخنا، لكن لا أحد فيها لأن الجميع هنا. أنا ميزي راوي القبيلة، ودوري يشبه دور التلفزيون لدى مجتمعات متحضرة أخرى. وأنتم يا أبنائي لا تعرفون ما هو التلفزيون. ميزي يعرف كل شيء وسمع عن الأشياء الباقية. خارج حدود القرية ثمت أشخاص يكلمون بعضهم البعض عبر الحبال أو عن طريق حلية صغيرة بحجم قبضة اليد يضعونها على آذانهم، وهذه الحلية تنقل لهم كلام من يوجد على مسافة 1000 قرية. هناك صناديق تتكلم يصهر الناس أمامها كل ليلة. العالم متسع خلف قريتنا الواقعة في منباسا، لكننا لا ندرك هذا. أنا أعطيكم لمحة من هذا العالم، ولهذا تنتظرون الليل كي تسمعوا قصصي. القرية كلها هنا تجلب للنساء بعض الفاكهة، وإحداهن جلبت لي فخذ حمل صغير. الرجال قدموا لي بعض التبغ لأمضغه. لا أسنان عند ميزي، لكنه قادر على استخلاص عصارة التبغ قبل أن يبصقه. ها نحن أولاء يا أبناء الشمس نلتقي. القمر ساطع في السماء الصافية، وهذا يضفي جوا شاعريا محببا. أنتم منهكون خائر القوة بعد يوم شاق من العمل. الكل يعمل هنا، سواء في الرعي أو الصيد، والنساء يعملن من أولى ساعة الفجر حتى المساء. لهذا تجلسون في استرخاء جميل تصغون لي، ولهذا تصدقون ما أقول. لا أحد يملك القدرة على عدم التصديق وهو مفكك الأوصال مرهق. ربما تفضلون النوم، لكنكم تفضلون أكثر أن تصغوا إلى ميزي الشيخ الذي يعرف الكثير. إن قصصي هي رزقي، لا أقدر على قذف الرمح بهذه الذراع الواهنة، ولا أقدر على ممارسة الزراعة أو مراقبة الماشية. الإمساك بثور يعني أنني أسقط تحت حوافره القوية. موهبتي الوحيدة التي تبقيني حيا هي السرد. أقدر أن أسرد عليكم ليلة بعد ليلة قصصا تبقيكم متيقظين، فاغرة أفواهكم من فرط الإثارة، ولسوف تنتظرون قصة الغد في شغف متسائلين عما سيحدث. حتى إذا جاء المساء حملتم لي ما تيسر من لحم وفاكهة وهرعتم لمجلسي هذا، وعندها تنسون الأغنام والصيد بالرماح والأسد الذي يحوم حول القرية والكسافة. أنا ميزي يا أبناء الشمس، ولدى ميزي قصة فاقتربوا. لعلكم تذكرون ما حكيته لكم منذ زمن عن الطبيب علاء القادم من بلاد مصب النيل، وحكيت لكم عن لقائه مع رجال المساي في تلك الليلة التي طارده فيها أسد جبار، وفي الصباح أدرك أنه يحلم. تذكرون هذا؟ علاء قد ارتحل إلى بلاد الغرب حيث رجال الكيكويو والفلاني، تزوج وأنجب وعيش هناك. فكيف تصلني أخباره؟ لأنني ميزي يا أبناء الشمس، ورزقي هو أن أعرف. أنتم تعرفون طباع العصبية المتقلبة، وتعرفون حظ العاثر، وتعرفون امرأته الكندية الرقيقة. لقد استجدت ابنته سارة على الأحداث. هناك في وحدة سفاري بأنجوانديري يمارس عمله مع زوجته، يحاول أن يتعلم وأن يشغل حيزا من الفراغ، ولا شك أن هذا يحظى بكثير من احترام زملائه. هناك أشخاص يضعون في ذهنهم صورة وطنهم وهم في الخارج، وتؤرقهم فكرة نظرة الآخرين لهم باعتبارهم عينة لشعوبهم. لهذا كان يحاول أن يكون أفضل، أفضل مما هو بكثير. هناك آخرون لا يبالون ولا يبدون أي اهتمام. هكذا يكون الآخرون انطباعات غاية في السوء. لو أن معك إيطاليا وقحا في نوبة العمل فلن تقول إنه وقح، إنما ستقول في ثقة إن الإيطاليين وقحون. عندما يسرق لص برازيلي حقيبتك فسوف تقول إن البرازيليين جميعا لصوص. كان علاء يدرك هذا ويحاول أن يترك صورة جيدة عن المصريين. أما عن العرب فقد كانت المسؤولية تقع على عاتقه وصديقه التونسي بسام. كانت هذه فترة قاسية على الوحدة، لأن المدير بارتليه البدين طيب القلب كان قد أصيب بجلطة قلبية، واستدعى الأمر نقله إلى فرنسا لإجراء جراحة قلب مفتوح. لا شك أن جميع أعضاء الوحدة يحبون المدير، لكن ما هو أسوأ من مرض المدير فهو نائب المدير البريطاني باركر الذي تولى المسؤولية. هذا رجل سمج، يكفي أن ترى وجهه وابتسامته اللزجة والشرسة في عينيه وشاربه الأبيض وسط وجهه المحمر، وتدرك على الفور أن هذا رجل يصعب التعامل معه. إنه يمثل كل ما هو استعماري قبيح في الإمبراطورية البريطانية، وهو يكره الجميع ويكرهه الجميع. فكيف لو صار هذا رئيسك في العمل؟ يحاول علاء ألا يتعامل مع الرجل إلا في أقل حيز ممكن. ليس من السهل ألا تتعامل مع رئيسك في العمل، لكن علاء يحاول. من الطرق المختارة ألا ترتكب أي أخطاء وأن تعمل في الظل، وأن تفر إلى غرفة جانبية عندما تقابله في الردع. لهذا يمر باركر على قسم الجراحة، فيرى دكتور علاء واقفا أمام حوض الغسيل يقوم بعملية التعقيم، فيبدي ملاحظات سخيفة على طريقته في استعمال الفرشاة، ملاحظات مهينة طبعا، لأن علاء لم يعد طالب طب، إنه بالتأكيد يعرف كيف يجري التعقيم. يشبه الأمر أن تصدر تعليماتك لشيخ طاعن في السن حول كيفية غسل وجهه أو الوضوء. يقول علاء في أدب: حسنا يا سيدي. فيقول: وهذه اللحية تجعل عملية التعقيم أصعب. فيقول: سأحلقها يا سيدي. وهو تهذيب أقرب للإهانة. باركر يعرف علاء جيدا، ويعرف أنه مشاكس ولا يهوى طاعة الأوامر، لذا يستنتج صادقا أنه يسخر منه. لكن كيف تعاقب شخصا كل جريمته أنه يحترمك جدا؟ ينظر لعلاء في غيظ ومقت، ثم يهز رأسه وينصرف. سوف ينفجر في الوقت المناسب، وعندها سوف ينسف هذا الفتى نسفا صبرا. لم تعد هذه أيام بارتليير الرحيمة اللطيفة. مرحبا بكم يا سادة في الجحيم. لكن علاء لن يكون موجودا هنا في الأيام القادمة، لأن قصة مثيرة سوف تحدث حالا. أرى أن عيونكم احمرت والأطفال بدأوا يغفون، هناك من يتثاءب والقمر ينحدر نحو الأفق. أعتقد أنني سأنهي سرد هذه الليلة ونكمل القصة ليلة غد. الليلة الثانية. مرحبا بكم، أنا ميزي، وهذه هي الليلة الثانية من قصتي. هيا يا أبناء الشمس، قدموا لي لبني الماعز واجلسوا من حولي واصغوا. قلت لكم إن الشاب علاء القادم من بلاد النيل كان يتحاشى الصدام مع باركر نائب المدير، وباركر هذا هو الذي يتولى منصب المدير حاليا. لكن باركر كان حريصا على الصدام. كما قلنا، كان هناك طبيب إسرائيلي اسمه إبراهام ليفي، وهو طبيب أمراض عيون. كانت علاقته بعلاء بسيطة جدا، هو يكره علاء وعلاء يمقته، وكان كلاهما حريصا على عدم الصدام مع الآخر. كان علاء يمشي مع برنادت زوجته في حديقة الوحدة يتكلمان، وهو يلتهم بعض البسكويت، وهناك كان باب ضيق يقف عنده بعض الأطباء يتكلمون. بعضهم كان يدخن جوار مطفاة السجائر الوحيدة الموضوعة بطبيعة الحال خارج الوحدة. من حين لآخر يفر مدخن مدمن إلى هنا ليسرق لفافة تبغ سريعة قبل أن يعود لعمله. علاء يتكلم عندما هوى عقب لفافة تبغ مشتعل على حذائه وتناثر الشرر. رفع علاء رأسه باحثا عن ذلك الحيوان الذي هنا التقط عيناه بعيني إبراهام ليفي الوقحتين. إن هذا لكثير، لو كان له أن يقسم فلسوف يقسم على أن هذا الفعل متعمد. لن يقرر ليفي أن يطفئ سيجارته خارج المطفأة في هذه اللحظة وهذا المكان بالذات بالصدفة. هكذا توتر واستدار له، لكنه كان قد عاد يكمل الكلام مع أحد الأطباء جواره. يبدو أن ملامح الشيطان ظهرت على وجه علاء، لأن برنادت مدت يدها تعتصر ساعده ليبتعد، لكنه كان يدرك الحقيقة القاسية. لو لم يرد الإهانة الآن فلسوف يكره نفسه بجنون. هكذا اتجه إلى حيث يقف ليفي هذا، وبلا تردد أفرغ ما تبقى من البسكويت على حذائه، ثم عاد يتكلم مع برنادت. طقطق بعض الأطباء بلسانهم، كانوا يعرفون أنه لا يجب جمع هذين في مكان واحد، واحد متغطرس سمج وواحد مشاكس عصبي كالبراغيث. بعضهم لم يرى كيف بدأ الموقف، لذا اعتبروا علاء عدوانيا بلا استفزاز يبرر هذه العدوانية. هذا خطأ شائع، أن ترى رد الفعل ولا ترى الفعل نفسه، فيكون حكمك ظالما. نظر ليفي بعينيه الباردة إلى علاء وقال، والدخان كريه الرائحة يتصاعد من فمه، احترس. قال علاء ولحيته تهتز انفعالا، لقد أظهرت منذ لحظات كم أنك تحترس. أنا أحترس مثلك بالضبط. قال، ليس بما يكفي. هنا فقد علاء أعصابه، فمد يده يضعها على يقط معطف الطبيب الإسرائيلي وقال، ونظرة الغضب توشك على الانفجار من محجريه، اسمع، ليس لدي وقت أضيعه معك، في المرة القادمة لا تلقي بأعقاب السجائر على حذائي. لم يتطور الأمر أكثر لأن الأطباء تدخلوا، وإن بدا لكل من يرى المشهد من بعيد أن علاء يوشك على ضرب الإسرائيلي، وأبعدوا الاثنين، وإن راح أحد الأطباء يكرر، التحضر، بعض التحضر، لسنا في حانة هنا. هنا ظهر باركر، لا تدري سر الجاذبية التي يتمتع بها هذا الرجل تجاه الأخطاء، ولا من أي بئر جحيمية يظهر فجأة. من أين يأتي؟ لا أحد يعرف. إلى أين يذهب؟ لا أحد يعرف. المهم أنه ظهر في هذه اللحظة بالذات. مشهد مثير غريب، وعلى الفور استنتج ما يريد استنتاجه. هنا تمارس البلطجة كما يجب أن تكون. كما أن علاء يترك العنان لمعاداة السامية، هوايته المفضلة. كان يعرف الكراهية القديمة بين الرجلين، كراهية تعود لعام 1948 على الأقل، فلابد أنها قد غرست في الجينات. لقد أغضبه المشهد جدا، ومعه حق، لكنه افترض أن المخطئ الوحيد هو علاء. هكذا طلب من علاء أن يلحق به في مكتبه. نظر علاء إلى ليفي مهددا، ثم نظر إلى برنادت معتذرا، ولحق بالفهرر الغاضب. في المكتب فعل علاء بالضبط كل ما من شأنه أن يبدو مجرما. لقد انهال بالهجوم على ليفي وقال إنه وغض عنصري، وإنه يجيد فن القتل ثم الصراخ طلبا للعون. قال له باركر وقد احمر وجهه أكثر، إذن أنت لا تنوي أن تقدم اعتذارا له؟ قال، بالطبع لا يا سيدي، بل أجسر وأطلب الشيء ذاته منه، لدي شهود على أنه من بدأ. نظر له باركر من فوق إطار نظرته بتلك الطريقة الباردة التي يجيدها البريطانيون وقال، أنا لست مهتما باستجواب الشهود، أنا مهتم بما رأته عيني، وما رأيته هو أنك تتحرج بزميل لك في الوحدة، وهذا مشهد قد نقبله في حانة في الغرب الأمريكي، لكن ليس في هذه الوحدة المحترمة. قال علاء ووضع يديه في جيبي المعطف، هذا جميل، لكن الأطباء المحترمين لا يلقون بلفائف التبغ على زملائهم. قال، لم يحدث، ولو حدث فهذا خطأ غير مقصود، بينما ليس بوسعك أن تزعم أنك أمسكت بياقة معطفي على سبيل الخطأ. ساد الصمت الرهيب الذي يدل على تصادم الإرادات، وفي النهاية قال باركر، أعتقد أنك لن تعتذر يا دكتور عظيم. قال علاء في استسلام، أنت تعرف أشياء كثيرة يا سيدي، هذا جدير بنائب المدير فعلا. قال باركر دون أن ينظر لعلاء، إذن عد لعملك يا دكتور، وسوف تأتيك أخبار مني قريبا. غادر علاء المكتب شاعرا بدوار، كأنه يغادر حانة بعدما شرب جالونات من الخمر، لكنه كان سعيدا، لقد صمد ورد الإهانة ولم يعتذر. لو كان المرء سيعتذر لكل الأوغاد الذين آذوه، فلن يبقى في الحياة متسع لأي شيء آخر. وسألته برنادت عما تم في اللقاء، فهز كتفيه وقال، أعتقد أن الليلة هي الليلة. قالت، ماذا تعني؟ قال، أعني أنه كان لابد أن يفسخ عقدي في لحظة ما. سأعود لمصر طبعا، سنعود معا ونبحث عن بلد خليجي نعمل فيه. تساءلت برنادت في قلق، هل قال هذا بشكل رسمي؟ قال علاء، لا، لكني لم أترك له حيزا للحركة، ربما لو اعتذرت لتحسنت الأمور، لكن الكلمات تتحول إلى صخور أحيانا، تقف في حلقي وتأبى أن تتحرك. نظرت له لائمة وقالت وتصلح خصلات شعرها، سيكون هذا أسخف سبب للطرد في التاريخ، أنت أحمق، أول شخص يفصل من عمله لأن عقب سيجارة لامس حذائه. قال، بل لأنه أحرق طرف كرامتي، هذا هو السبب. وهكذا راح علاء يمارس عمله غير مهتم، وإن تساءل عما ستكون عليه الأمور بعد شهر، بالطبع هو مرتبط جدا بوحدة سفاري، يعرف كل باب وكل ركن وكل جدار فيها، يحفظ كل وجه وكل نبتة وكل ثلمة في جدار وكل سحلية تجري في الحديقة. سيكون قاسيا جدا أن يفقد هذا. عند المساء جاء من يطلبه المكتب باركر، أين أنت يا بارتليه؟ كنت خير السند لي، لماذا تركتني لهذا الوحش المتعطش للدماء؟ اتجه إلى حيث يجلس باركر واستعد كي يبدو باردا صموتا، لن يمنحه فرصة أن يشعر بأنه أذاه. وقف صامتا، لكن باركر قال: لقد ارتكبت خطأ جسيما وأبيت أن تعتذر، لكن ما زلت أرى أن الخلاص منك ليس الحل الأمثل، لهذا قررت أن أنفيك. نظر له علاء في دهشة: هل يرسله إلى بلد أفريقي آخر؟ لقد عاش علاء في كينيا وفي جنوب أفريقيا، هل هي الكونغو هذه المرة؟ يبدو أن الغوريلا ستلتهم مؤخرته حقيقة لا مزاحا. لكن باركر قال لعلاء: كنت أنت في قرى الفلاني منذ فترة قصيرة، وسوف أرسلك هناك من جديد. تذكر علاء قرى الفلاني، قرية هاكيلي، حيث المرأة المصابة بحمى نزفية. كان هذا منذ وقت قريب جدا، ليس ذاك منفى إلى هذا الحد. لكن باركر قال وهو يوقع بعض الأوراق: لن تعود في ذات اليوم، سوف تقضي هناك بضعة أيام، لأن التقارير تقول إن الملاريا بدأت تظهر هناك من جديد، وهي ملاريا تقاوم مضادات الملاريا المعروفة. سيكون عليك تعاطي خليط من الميفلوكين والدوكسيسايكلين، وسوف يخبرك دكتور شيلبي كيف تحمي نفسك. سوف يكون معك صديقك التونسي بسام. هذا غريب، كأنه يعاقب العربيين معا. يصعب على علاء أن يمضي أسبوعا بعيدا عن سارة ابنته، فقد كبر وصار أقرب للدعاء والاسترخاء وحياة البيت، لكن لا بأس بهذا التغيير، سيكون مع بسام، وبسام عينة ممتازة من البشر، علاقة ممتازة وتفاهم تام، لن تكون أياما سيئة. أراكم تتثاءبون، لهذا أكتفي بالسرد لهذه الليلة. الليلة الثالثة. مرحبا بكم. هكذا هبط علاء في تلك القرية من قرى الفلاني. اسم القرية ألف أمر، وهو اسم ذو أصل عربي بالتأكيد، ربما هو النطق الأفريقي لاسم الفاروق عمر، لأنه من الصعب تخيل أن هذه القبائل تعرف الأبجدية اللاتينية وحرف ألفا. أنتم يا أبناء الشمس تعرفون أن الفلاني هم الولف وهم الفلاتة. بالفعل كانت هناك عدة حالات من الملاريا المقاومة لمعظم العقاقير. مشكلة شرق أسيا قد بلغت أفريقيا، مع أن غرب أفريقيا كان غالبا من الأماكن التي تستجيب فيها الملاريا للعلاج القديم. كانت وزارة الصحة الكاميرونية قد قامت بحملة لإبادة البعوض هنا، كما أنهم قاموا بتوزيع العلاج الوقائي. يوما ما سوف يجد أحدهم لقاحا فعالا رخيص الثمن ضد الملاريا، وهذا الشخص سوف يدخل التاريخ من باب واسع. صحيح أن عقار RTSS الذي أنتجته شركة جالاكسو يبدو واعدا، لكنه لم يصر مقبولا بشكل رسمي بعد. تسألون كيف عرفت هذا كله؟ أكرر من جديد أنني ميزي، أعرف كل شيء، ليس هذا موضوعنا، هذه خلفياته. كان علاء قد عرف عادات الفلاني وبعضا من الفول فود لغتهم، لهذا لم تكن إقامته بهذا السوء. هناك كذلك من يتكلمون الفرنسية وكلمات عربية قليلة. أضف لهذا أن مترجم وحدة سفاري بودورجا كان معهم. بودورجا شخصية فاتنة تشبه جوكر أوراق اللعب جدا، فهو يصلح لأي دور، وهو ممرض وعامل نظافة ومترجم وسائق وطبيب تحت التمرين وصديق وفي. لم تكن هناك مشاكل في اليوم الأول، فقط ملأ علاء بعض الجداول والأرقام. كان بسام يجيد فحص عينات الملاريا، لذا وضعوا له منضدة من البلاستيك ومقعدا، كما وضعوا مظلة تقيه حر الشمس. جلس في ظلها وأمامه مجهر بسيط يعمل بضوء الشمس. هناك كان يجلس ويقوم بعمل الشرائح ثخينة ورفيعة، ثم يفحصها تحت المجهر وهو يجفف عرقه باحثا عن الطفيليات المغزلية أو الصبغة المميزة في خلايا الدم الحمراء، ومن حين لآخر يجلبون له دنا مليئا بالكسام، وهو اسم اللبن هنا. طبعا لا يستطيع أن يعترض لأن اللبن لم يتم غليه، لا أحد يمارس هذا الطرف عندما يتعامل مع القبائل. هكذا يشرب وتتساقط قطرات اللبن من لحيته نصف النامية. كان الأمر واضحا، الملاريا هنا تسبب مشكلة لا بأس بها، دعك من أن البعوض قد تعلم كيف يقاوم معظم المبيدات. في اليوم التالي أدرك على أن هناك مشكلة أخرى، أجهزة الهاتف الجوال توشك على استهلاك شحن الكهرباء والقرية بلا كهرباء. لقد رحلت سيارات سفاري ولم يعد من الممكن شحن الهواتف من المحرك، كما أن هناك مولد كهرباء واحد في القرية وهو تالف منذ فترة. هذه هي القاعدة التي لا تخيب أبدا، الهاتف الجوال لا يعمل أبدا عندما تحتاج له. على كل حال، فمن الوارد ألا نحتاج للاتصال ثانية، لن تكون هناك مشاكل. السيارة عائدة خلال 5 أيام. عندما جاءت الظهيرة جلس علاء تحت المظلة مع بسام. كان مع علاء بعض البسكويت وبدأ الشابان يأكلان، ثم ظهرت الكثافة من مكان ما، وكان عليهما أن يلوثا كفيهما. من مكان ما ظهر ذلك الشاب الفارع الوسيم الذي طلى شفتيه باللون الأسود، وهو يلبس قبعة من قش غريبة الطراز جدا. هناك شيء في ثياب هؤلاء القوم يذكرك بثياب الوطنيين في بيرو، وشيء يذكرك بقبائل الطوارق. كان قد عرف اسم الشاب، إنه ابن كبير القرية واسمه إبراهيم، تأثير عربية إسلامية آخر كما ترى. كان إبراهيم يحمل طبق من الخوص المجدول تنبعث منه رائحة فاخرة مغرية، ووضعه أمامهما. الرجال هنا لا يقومون بأي عمل منزلي أو يقدمون الطعام، معنى هذا أنه يمنحهما شرفا عظيما. من بدرجة يعرفان أن هذا الطبق هو لحم غنم مشوي اسمه بروشيت، أما هذه العصيدة فاسمها سانجا، تصنع من ورق الكثافة. قال علاء في حرج: نحن لا نريد أن نكون عبئا. ضحك الفتى فارع القامة كاشفا عن أسنان ذهبية ضخمة، وقال بفرنسية سيئة: لن تعيش 5 أيام على هذا البسكويت، أنتما ضيفانا. اتفق الشابان يأكلان. كان الطعام شهيا نظيفا، وأشعل بسام لفاف التبغ. لقد تعلم التدخين منذ فترة، والسبب طبعا هو أنه يشعر بالوحدة هنا، يتخيل أن التبغ يزيل هموم الوحدة نوعا. قال إبراهيم بعدما فرغ من الطعام، ومعظم كلامه فهماه عن طريق بدرجة: ما دمتما هنا فهناك مريض أرغب في أن ترياه، إنه أخي ممادو لامين. طبعا يسهل أن تتخيل أن ممادو لامين هو النطق الأفريقي لمحمد أمين. وقد تعلم علاء على كل حال أنه عندما يطلب هؤلاء الأفارقة رأيه في حالة معينة فهي غالبا كارثة، حمى نزفية أو ما هو ألعن، هذه حالة غير قادرة على المجيء له بقدميها. هكذا نظر لبسام نظرة ذات معنى، ثم نهض الشابان معا. القيظ والشمس الحارقة والمعدة الممتلئة، هكذا تصير الحياة صعبة جدا. هناك كان الكوخ الذي يشبه المساجد بوكارو، له قبة من أعلى وعدة فتحات للتهوية، ومغطاة بقماش أحمر من أعلاه، مما يعطيها منظرا مبهجا فعلا. ويبدو أن هذا التصميم ممتاز في التهوية، لأن الأكواخ من الداخل رطبة مريحة. يحكون أنه كان هناك في بلاد النيل مهندس عبقري اسمه حسن فتحي، ابتكر ما أطلقوا عليه عمارة الفقراء. وهناك قرية كاملة تحمل بصماته في مصر اسمها القرنة، بيوت حسنة التهوية رخيصة الثمن تشبه أكواخ الفولاني هنا، وبالطبع لم يطبق أي واحد أفكاره تلك. يدلف الشابان إلى الكوخ، الظل والظلام ورائحة المرض. لابد أن الموت كما في الأسطورة المجرية ينتظر هنا في مكان ما، ينتظر اللحظة المناسبة ليتجه إلى رأس الفراش ليقف هناك. أزاح أحدهم ستارا من قماش أحمر سميك يغطي إحدى النوافذ، فتسرب ضوء العصر الواهن إلى الداخل، وتربع علاء جوار الفتى الراقد. كان مريضا فعلا. الليلة الرابعة: مرحبا بكم. نظر علاء إلى الشاب السقيم فأدرك أنه مريض جدا، كان في 20 من عمره، فارع الطول كبير الأطراف، أسود الشفتين كما الرجال هنا، وكان راقدا على ظهره تحت ملاءة من القماش المحلي، وقد غاب عن الوعي تماما، حالة غيبوبة على الأرجح. الرائحة تدل على أنه فقد التحكم في البول. على جبهته تنتثر قطرات العرق، وشفتاه تهتزان مع كل تنفس، ومن بين شفتيه سال خيط من اللعاب فقد التحكم فيه. في ردة فعل معتادة مد علاء يده يتأكد من أن عنق الفتاة طري، لا يريد أن تكون هذه حالة التهاب سحائي وهو لا يدري. كان قد تعلم أن الأطباء ينسون هذه النقطة دائما، والنتيجة هي أنهم يفقدون المريض بسرعة جنونية. الفتى محموم كذلك، هذا واضح. في هذه اللحظة فتح الفتى عينيه، كانتا كجمرتين متقدتين، ونظر حوله بذعر، وبدأ كأنه لا يطيق الضوء القادم من النافذة، ثم راح يطلق الصراخ. وعلى الفور ارتمى 3 رجال يقيدون يديه ورجليه حتى لا يؤذي نفسه ومن حوله، وهو كثور هائج ربما يركل علاء في وجهه فيهشمه. كان الزبد يتطاير من فيه كأنه يعذب في سقر. صراخ حاد رفيع يجمد الدم في العروق، هاتان العينان الزائغتان. قال بسام وهو ينحني ليتفحص الفتى: انسيفلايتس، تائه برشا. هذه هي المشكلة مع بسام. اللكنة التونسية قد اعتدها علاء، برشا معناها جدا، لكنه لا يتكلم الطب الفرنسي برغم أنه يجيد الفرنسية. لابد من ترجمة المصطلح إلى الطب الإنجليزي الذي يعرفه علاء. انسيفلايتس تعني التهاب المخ، هذا واضح، لكن ما السبب؟ هناك فيروس طبعا. هل هي حمى غرب النيل؟ أم حمى الوادي المتصدع؟ أم حمى الضنك؟ حمى الضنك لم تظهر في إفريقيا قط، بل هي نشاط أسيوي محبب. قال علاء لبسام وهو يتفحص حدقتي الفتى: لن نستطيع عمل شيء، لابد من نقله إلى وحدة سفاري. قال بسام متوترا: السيارة لن تصل قبل بضعة أيام، يجب أن نتصل بهم ليرسلوا السيارة، ربما يرسلون الهليكوبتر. هكذا غادر الشبان الكوخ وشرح لبدرجة الموقف كي يتفاهم مع الزعيم وابنه. وبالطبع كان الهاتفان المحمولان قد فرغا من الشحن، لا توجد طريقة لإعادة الشحن إلا بالعثور على كهرباء، والكهرباء في السيارة، والسيارة لن تعود إلا بعد بضعة أيام، وهكذا. قال علاء مفكرا: رأيت ذات مرة طريقة لشحن الهاتف المحمول برقتي شجر. ضغط بسام على السيجارة وقال ساخرا: إذن أنت وقعت في براثن هذا الهراء المنتشر على الإنترنت، دعك من الهذيان يا صاحبي. أكمل علاء عبارته: وقد نسيت الطريقة على كل حال. قال بسام: هذا لحسن الحظ. وهكذا جلس الطبيبان تحت المظلة يناقشان ما يجب عمله. للأسف لم تكن هناك خيارات كثيرة، محاولة العودة من هذه القرية إلى أنجوانديري صعبة جدا، الطريق وعرة ولا توجد مواصلات لمسافة 50 كيلومتر تقريبا، لهذا يختارون هذه القرى المنعزلة لوحدة سفاري كي تذهب لها، وإلا لتوجه سكان القرية إلى الوحدة بسهولة. قال علاء: هذا يعني أننا محاصران. قال بسام: هذا صحيح، يجب أن نستمر في أداء عملنا وننتظر. قال علاء وهو يداعب ذؤابة لحيته القصيرة: لن يعيش الفتى حتى تصل السيارة، هذا واضح. قال بسام: نحن سنحاول ما نستطيع، ليس بيدنا ما نعمله. واتفق على تغذية الفتى ببعض ما لديهما من محل الوريدية، وكانت معهما بعض المضادات الحيوية، فقرر استعمالها بصرف النظر عن النتيجة أو المبرر. بالطبع كان الفتى على درجة من الهياج، لذا احتاج إلى أن يقيده بالحبال في وضع المصلوب. كان هذا قاسيا وغير إنساني، لكن هل تعرف حلا آخر؟ وعند المساء جلجل صوت المؤذن بأذان العشاء. هناك مسجد صغير هنا، وصوت المؤذن يشارك بألفة غريبة برغم أن اختلاف اللكنات يجعل علاء لا يتبين حرفا واحدا مما يقال. هذا المؤذن لا يعرف حرفا من العربية، لكنه يكرر ما حفظه عن جده. هكذا صلى علاء العشاء مع بسام وجلس على الأرض جوار المسجد الصغير. جاءت فتاة تحمل لهما بعض الطعام، هذه المرة هو خبز وزبد من الطراز الذي يسمونه كيتوجول، وهما يحبونه جدا. وبالطبع كان هناك دن لبن لكل منهما. قال علاء لنفسه إنه لو لم يصب بحمى ملطة البروسيلا بعد كل هذا اللبن غير المغلي فالمرض خرافة. كانت بارعة الحسن، لها ملامح دقيقة وسيمة، وتجدل القواقع في شعرها كعادة النساء هنا. وعندما ضحكت بدا له أجمل صنف أسنان نضيضة في العالم. سألها بلغة الفلاني عن اسمها فقالت: فطمطة، أنا ابنة الزعيم. قال: أخت إبراهيمة ومامادو لامين؟ قالت: نعم. هكذا خطر له: لا يمكنك أن تسمع اسما عربيا إلا بعد القليل من التحريف المضحك. إبراهيمة، فطمطة، بنتة، لما لم يسموها فطومة وينتهي الأمر؟ لابد من التعقيد. لكن الحقيقة أن اسم فطمطة كان طريفا غريبا. لم تبتعد الفتاة، جلست على مسافة قريبة تراقبهما حتى شعر بالارتباك، ثم أدرك أنها تتأمل بسام في ثبات. الفتاة جميلة حقا، لدرجة أنه غبط صاحبه التونسي بشدة، لكن هذا أفضل. من الجميل ألا تعجب بالمرء فتاة تروق له أو من طرازه، هذا يؤدي للتورط بلا شك. سرعان ما تجد نفسك متورط القدمين في شباك قصة حب ملتهبة. فتيات كثيرات أعجبن بعلاء من قبل، لكنهن لم يكن من طرازه ولم يجد صعوبة في نسيانهن. بينما برنادت وأنوابة حسناء الزولو كانت الفتاتين الوحيدتين اللتين راقتا له وراق لهما. كان علاء ينظر لها خفية فاستدار بسام ليرى إلى ما ينظر. هنا التقت عيناه بالفتاة، ابتسم وابتسمت. الطبيب التونسي الوسيم ملتهب العواطف يبتسم. دنت منهما زحفا على ركبتيها كما نزحف لندنو من مجلس شخص نحبه، وقالت لبسام: أرب؟ هز رأسه النعم، ثم أضاف أنه تونسي. راحت تحاول استيعاب الكلمة، فرسم لها على التراب خارطة صغيرة لا بأس بها لشمال أفريقيا، وأشار بإصبعه إلى مكان تونس. لا يبدو أنها فهمت أي شيء أو رأت أي خارطة في حياتها. مفهوم الخرائط نفسه يحتاج لأن تدخل المدرسة بعض الوقت. كانت تثرثر بكلمات غير مفهومة، هكذا اضطر على لأن ينادي بودرجا كي يترجم، ورق له هذا الموقف الساخر كثيرا. تذكر في فيلم الناظر ذلك اللقاء العاطفي بين البطل وبائعة هوى روسية، وكيف كان هناك مترجم تخرج من معهد اللغات الشرقية يترجم لكل طرف ما يقول الآخر. الأعقد أن تتم ترجمة تبادل كلمات خجلة بين اثنين. ظريف جدا بودرجا وهو يجلس القرفصاء فوق التراب، يعبث في أصابع قدميه ويلتهم ثمرة ليمون ويترجم الكلام بلا اكتراث. عن طريق بودرجا سألت الفتاة بسام: هل أخي بخير؟ قال بسام في تحفظ: هو ليس بخير، لكنه سيصير كذلك. هنا تدخل علاء في الكلام: هل أصيب هذه الحالة فجأة؟ ومنذ متى؟ أعادت فطمطة إحكام الشال على رقبتها بأنامل طويلة مخضبة بالحناء وقالت: منذ 3 أيام، لكنه ليس على ما يرام منذ زمن. قال: منذ متى؟ جاء الرد عبر بودرجا: ربما منذ شهر. هكذا يمكن القول إن نوعا من التوعك بدأ منذ شهر، ثم بلغ صورته الكاملة المرعبة منذ 3 أيام. علاء لا يعرف مرضا مشابها، لكن ما أكثر أسباب التهاب الدماغ؟ إن هذا يقتضي دراسة فيروسية مدققة، وربما لا تقدر وحدة سفاري نفسها على هذا. على كل حال يصعب الاعتقاد أن الفتى سيظل حيا حتى تصل العربة، على الأرجح سيكون جثة هامدة غدا أو بعد غد. انطفأت المشاعل وبدأ الظلام وعود بنات آوى من بعيد. قد انتهت الأمسية إذن، وغدا نكمل قصتنا. الليلة الخامسة. مرحبا بكم، هل جاء الجميع؟ أرى أسامبارا يقف وقفته المعهودة على ساق واحدة، وقد دفن كف القدم الأخرى في ساقه واستند إلى رمحه كأنه يحرس الليل. أسامبارا الفتى الشاب أقوى ذراع في قبيلتنا، وهو يصغي لما أقول. تعال يا أسامبارا، فميزي سيحكي قصة الليلة. لقد قضى الطبيبان النهار كله يعملان في تلك المهمة الأصلية لهما مع حالات الملاريا، وعند الظهيرة قال بسام إنه راغب في رؤية الفتى مامادو لامين ليريا ما حل به. أدرك علاء في خبث أن الفتى يشعر بمسؤولية أدبية نحو فاطوماتا، الفتى أخوها لا يمكن تركه يموت ككلب عقور. اتجه الطبيبان إلى الكوخ، هناك كانت بعض النسوة يحطن بالفتى، وكنا قد تعلمنا كيف يغلقن جهاز المحلول عند انتهائه. المحلول نفسه كان معلقا في حبل يتدلى بين جدائل السقف. الزعيم بوباكار بيلو كان هناك كذلك، وهو رجل فارع الطول ملثم يلبس كمية هائلة من القلادات وقبعة قش عملاقة. كان يرمق ابنه المريض في قلق، وعندما هبط النقاب عن وجهه أدرك أن خديه مليئان بتلك الشقوق الطولية التي يحدثها الساحر في الأطفال عند ولادته. منظر الفتى المقيد بالحبال كان رهيبا، كأنه وحش هائج يريد أن يتحرر. سأل الزعيم بودرجا عدة مرات عما إذا كان هناك ما يقدرون على عمله، وأدرك على الفور أنه ليس بيد الطبيبين شيء، لا شيء سوى التعاطف. سأله علاء عما إذا كان يعرف طريقة للاتصال بوحدة سفاري أو وزارة الصحة، فقال إنهم بعيدون جدا عن الخدمات الصحية كلها. لو كان ابن الزعيم لا يظفر بخدمات طبية، فمن المستحيل أن يظفر بها أي من هؤلاء التعساء. عندما جلس علاء جوار الفتى المريض لاحظ أنه مصاب بالحول، حول مستجد لم يكن هناك أمس، هذا يدل على شلل الأعصاب الدماغية. هذه علامة تتكرر في التهاب المخ، وقد تحدث في حالات أخرى مثل البوتيوليزم أو السجقية الذي ينتج عن التهاب السمك الفاسد. كانت شفة الفتى جافتين متشققتين، وكان ينظر لعلاء في ثبات بعينيه الحمراوين بينما العرق يسيل منه فيبلل الحشية. وضع علاء يده على النبض فأدرك أنه متسارع جدا وغير منتظم، ثم إنه راح يهمس بلفظة معينة يكررها بصوت مبحوح لا يمكن استيعابه. نظر علاء متسائلا، فوجد أبو درجة على بعد مترين يراقب المشهد في استمتاع. قال أبو درجة وقد فهم السؤال: يطلب ماء يا دكتور؟ هذا صحيح، عندما يطلب شخص له شفتان متشققتان شيئا بصوت مبحوح فما يريد هو الماء في 80% من الحالات. فطماطة كانت هناك وكانت دمعة العينين، جلبت نصف قرعة فارغة وقد امتلأت بالماء، ثم قربتها من شفتي الفتى أخيها. لابد أنها كانت تهمس ببعض كلمات التدليل بلغتها. هنا انتفض وأشاح بوجهه، بدأ للحظة كأنه سيشرب، ثم فطن لنفسه كأنه كان سيرتكب شيئا مشينا. أبعد وجهه نحو الجدار وراح يبكي. عاودت المحاولة وقربت الماء من شفتيه فبصقوا، وراح يحرك رأسه يمينا ويسارا كالممسوسين، لا شك أنهم يعتبرونه ممسوسا. اقترب علاء من الفتى وهذه المرة نفخ في وجهه، وكان رد الفعل عصبيا وعنيفا جدا. تبادل علاء وبسام النظرات، وشعر الأول أن شعر رأسه ينتصب رعبا. إنهما طبيبان ويعرفان جيدا معنى هذا المشهد. الفتى أخوها، لا يمكن تركه يموت ككلب عقور. لم يدري علاء مدى دقة هذه العبارة إلا الآن. وعندما وقف الشابان في الخارج، أشعل بسام لفاف التبغ ونفث الدخان في عصبية وقال: هذا واضح. قال علاء: الآن عرفنا سبب التهاب المخ. الخوف من الماء، الهيدروفوبيا، من العلامات المهمة في مرض الكلب بفتح الكاف واللام. لاحظ أنه ينطق على وزن عطشة حسب لسان العرب ومختار الصحاح. المرض القاتل الذي يأتي من عضة كلب أو ذئب أو فأر أو جمل أو وطواط، وربما من حقن خلاصة غدة من مخ مصاب أو زرع قرنية مريض مات بالمرض. هناك كذلك الخوف من الهواء. كان المرض في الماضي يطلق عليه هيدروفوبيا فعلا، أي مرض الخوف من الماء. سبب الخوف من الماء هو أنه يسبب تقلصات مروعة أليمة في حنجرة المريض، لهذا يصاب بذعر كلما أدرك أن هناك ماء قريبا. سأكون شاكرا لو لم تسألوني كيف عرفت هذا كله وأنا في هذه القرية الصغيرة. أنا مزي كما قلت لكم، لن أكرر هذا في كل دقيقة. الآن يستكمل علاء أجزاء اللغز فيجد أن الصورة متكاملة: الذعر، الهلوسة، الرؤية المزدوجة، العرق، الدموع، اللعاب الذي يسيل بلا توقف، التبول غير الإرادي، اضطراب النبض، الخوف من النور. كل قطعة من اللغز تهبط مكانها. خلال 5 أيام أو أقل سيموت هذا الفتى، سوف يختنق بإفرازته الغزيرة أو يضطرب قلبه أو يصيب الشلل حجاب الحاجز فيعجز عن التنفس. تساءل بسام: ولكن كيف؟ لم يقولوا أن شيئا عضه. في بعض الحالات لا يعرف المريض أن شيئا عضه، هذا يحدث للعضات البسيطة أثناء النوم. هناك سيناريو شهير عندما تدخل الأم غرفة نوم طفلها الرضيع فتجد وطواطا يتدلى من السقف. هنا ينصحك الطب أن تعامل الرضيع كمصاب بالكلب، لأن العضة قد لا تكون ظاهرة، وبالطبع لن يحكي الرضيع ما حدث له. هل عض كلب أو ذئب أو وطواط هذا الفتى دون علمه؟ الحل الوحيد هو فحص جسده جيدا. ولسبب ما كان الزعيم عدوانيا جدا عندما طلب الطبيبان أن يفحص جسد ابنه. طلب علاء أن يفك الحبال التي تقيده ويقوم بتعرية أطرافه للتأكد، وأصر الزعيم أن لا. هنا قال له علاء عن طريق بودرجة أن هذا هو الأمل الوحيد لابنه، تحديد سبب المرض هو 3/4 العلاج. مرت لحظات قاسية من تصادم الإرادات. والحقيقة أن الرجل قوي الشخصية حاد النظرات كان الأقرب للفوز، لا أحد يكسب مباراة نظرات مع هاتين العينين. سبب فوز علاء هو أن الزعيم قرر أن ينسحب من المباراة فجأة، ثم أنه أصدر كلمته لولده إبراهيم أن يساعد الطبيبين. كان الفتى أقرب للغيبوبة لذا لم يقاوم كثيرا، بينما علاء وبسام يتفحصان كل سنتيمتر من جلده، لا توجد علامات غريبة. ولكن الصورة تغيرت عندما قلباه على جانبه، وعندما رفع علاء السروال عن ردف الفتى، لقد كان هناك جرح عميق متهتك بشدة، جرح له رائحة قوية، ويبدو أنه حدث منذ فترة طويلة لكنه لم يلتئم جيدا. والألعن هو أن هناك خيوطا جراحية، هناك من جرب خياطة الجرح، عضات الحيوان لا تخيط، إنما تغسل بالماء والصابون فقط. والسبب هو أنه لو كان لعاب الحيوان ملوثا بالفيروس، فإبرة الخياطة تجعل المهمة على الفيروس أسهل وأسرع. جرح عميق وبالطبع حدث منذ شهر، تعرض للعضة، حضنت المرض 3 أسابيع إلى 3 أشهر، قد تقصر لتكون 4 أيام وقد تطول إلى 2، لكنها في العادة كما قلنا تقع بين 2-3. هكذا بعد نحو شهر بدأت الأعراض المريعة. السؤال هو، هل حقا لم يعرف هؤلاء القوم بالعضة المرعبة التي أصابت مامادو لامين؟ كيف؟ وإن كانوا قد عرفوا فلماذا لم يقولوا هذا بوضوح؟ الإجابة سهلة على كل حال. رأيت سلوكا مماثلا في الوحدة الريفية التي كنت أعمل فيها في مصر، وقد رأيت طفلة مصابة بهذا الداء الخطير. سألت أهلها عما إذا كان قد عضها كلب أو فأر أو وطواط أو جمل أو قط، فأنكروا بشدة مرددين أعوذ بالله. هناك سببان. السبب الأول هو المعتقد الشعبي أن المصاب بالكلب يركض على 4 ويعض الناس، وهم لا يريدون هذه السمعة اللعينة عن ابنتهم. السبب الثاني هو أنهم يخشون الاعتراف بأن حالة ابنتهم ميؤوس منها. ما يعرف الناس جميعا هو أنه لم تنجو حالة واحدة مصابة بمرض الكلب في تاريخ الطب. الليلة 6، مرحبا بكم. اختلى علاء بالزعيم جانبا، أعني أنه اختلى به في وجود بدرجة ليترجم، وقال له إن ابنه ضحية السعار، هناك حيوان قد هجمه وقد أصيب بالكلب. هل حقا لم يعرف هذا؟ لم تتحرك عضلة واحدة في وجه الزعيم بحيث تعرف إن كان موافقا أو معترضا، ولم يقل أي شيء عن الحيوان الذي فعل هذا. كانت المشكلة هي أن أعراض المرض قد بدأت. لو استطعت أن تعطي لقاح السعار بعد العضة مباشرة أو خلال 6 أيام منها، فعلى الأرجح سوف تنقذ المريض، لكن لحظة بدء الأعراض هي اللحظة الأخيرة قبل انطلاق رصاصة الإعدام. لم ينجو أحد في تاريخ الطب بعد هذه اللحظة، باستثناء حالات سوف نحكيها لكم بعد قليل. من المصادفات الغريبة أن الفيروس يشبه الرصاصة فعلا. لقد بدأت الأعراض مع الفتى، معنى هذا أن قصته انتهت. المهم أن تنقل هذا للزعيم، لكن من المدهش أنه لم يكن منفعلا وتقبل هذا باعتباره من ضروريات الحياة. والأهم أنه بدأ راغبا في عدم الكلام الكثير عن الحالة، مما أقنع علاء بنظريته السابقة. الكلام عن الكلب يعتبره أهل بعض المرضى عارا لا يجب الإطالة فيه، ومن يدري، لربما كان لاختلاف الثقافات دور. ربما هم يعتبرون المصاب بالكلب نجسا أو مدنسا أو تابو أو أي شيء من هذا القبيل. كان الفتى يغط بصوت عالي فتناثر لعابه في كل مكان. لقد اختلفت الأمور بالنسبة لعلاء. صحيح أن مريض الكلب لا يطارد الناس ليعضهم كما يحسب المعتقد الشعبي، لكن من قال إن إفرازته لا تحمل الفيروس؟ لهذا يلبس طاقم التمريض في المستشفى القناع ونظارات واقية للعينين. هذا في عالم افتراضي طبعا، أما هنا فلا شيء سوى الستر، ولو عض الفتى أي من المحيطين به فاحتمال انتقال العدوى قوي جدا. لهذا ظل الطبيبان بعيدين عن المريض وهما يتكلمان مع الزعيم. أقصى شيء يمكن لطبيب أن يمر به هو أن يجد نفسه زائدا عن الحد بلا أوراق لعب في كمه. دوره هو التعاطف فقط إلى أن يموت الفتى. على الأرض خارج الكوخ جلس بسام وعلاء. بسام يشعل لفافة تبغ أخرى، وكان قد جلب معه 20 علبة لأنه يخشى ألا يجد ما يكفيه، وقد كان محقا. قال بسام، هذه مهمة قذرة، علينا أن نراقب الفتى وهو يموت. أمقت هذا بشدة، لقد رأيت صراصير تلعب دورا أكثر إيجابية من هذا. قال علاء مفكرا، لسنا مجردين تماما، هناك حيلة قد تنجح. والسؤال هنا، هل معنى كيتامين ودورميكام؟ هذان مخدر ومهدئ قصير المفعول، يستعملان في الجراحات الصغرى. بالطبع كان منهما الكثير في الحقيبة الطبية التي يحملانها. لابد أن تكون قادرا على إجراء جراحة بسيطة عندما تعمل في أحراش أفريقيا. قال بسام وعيناه تتسعان فضولا، نعم معنا، وسأكون شاكرا لو شرحت لي ما تزمع عمله. قال علاء، سوف نجرب علاج ميلووكي إذن. وتجربة ميلووكي هي محاولة يائسة قام بها أطباء ميلووكي في الولايات المتحدة. هناك فتاة مراهقة تعرضت لعضة من قط مسعور وتجاهلت الأمر. بعد فترة بدأت أعراض السعار وبدأت ترى الأشياء مزدوجة ولعابها يسيل. هذا معناه أنها صارت جثة حية، لقد صدر الحكم بالإعدام عليها بلا استئناف. هنا فكر الأطباء أن مخ المريض يظل سليما نسبيا أثناء هجمة الفيروس، لكنه يعمل بالطريقة الخطأ. لو أرحنا هذا المخ بالتخدير أثناء نشاط الفيروس، فلربما استطاع الجهاز المناعي أن يطرده بعد فترة، أي أننا سنريح المخ إلى أن ينهي الفيروس ما يمارسه من شغب، كأنك تغلق محلا أثناء هجوم البلطجية إلى أن ينتهي ما يقومون به من تدمير ثم تفتح بعد ذلك. بالطبع وافق والد الفتاة على التجربة، لن يخسر أي شيء، فابنتهما ميتة بالفعل، ليس هناك وضع أسوأ. هكذا بدأ الأطباء إعطاء الفتاة خليطا من مادتي كيتامين ودورميكام وميدزولام لإبقائها في حالة تخدير دائمة، وبالطبع أعطوها بعض أدوية الفيروسات مثل الريبافرين، واستمر هذا 6 أيام ثم أعادوها للوعي، فكانت المفاجأة أنها شفيت من الفيروس، أول حالة سعار تشفى في التاريخ، وما زالت الفتاة حية ترزق اليوم، وهي بالمناسبة تحب الكلاب جدا. كانت هذه محاولة بطولية عبقرية، وقد جربت بعد ذلك على 16 حالة، لكن لم يحقق معظمها هذه النتيجة الباهرة. هل السبب هو ضعف الفيروس الذي أصاب الفتاة منذ البداية؟ أم أن هناك شيئا لا نعرفه؟ علاج ميلووكي ليس مضمون النجاح، لكنه فتح نافذة صغيرة على الأمل، فتح نافذة يدخل منها النور إلى ظلمات القبر الشهير بمرض الكلب. الآن كان علاء يفكر في شيء مستحيل، هو تجربة علاج ميلووكي في قرية ألفا أومار شمال غربي الكاميرون. هذا شيء شبه مستحيل طبعا، لأنك تحتاج لمضادات فيروسات وتحتاج لطاقم تمريض مذهل وعناية مركزة يصعب أن تجدها إلا في مستشفى أمريكي. لكن ماذا يخسره هو أو الفتاة؟ من الصعب أن تزيد الطين بلة في وضع كهذا. شرح خطته لبسام الذي راح يعرق بشدة ويجفف جبينه مرددا يا لطيف يا لطيف، معناها أنت تهذى برشا. لكن الحجة قديمة وليس هناك سواها، ماذا عسانا نخسره؟ إن السيارة عائدة خلال أيام، فلو استطعنا أن نبقي الفتى حيا تلك الأيام فربما كانت فرصته أفضل. سوف ننقله لسفاري ليكمل علاج ملوكي. علاء سيكون سعيدا جدا بهذا النصر، لكن الأهم سيكون فخورا. يمكنه أن يتخيل الورقة العلمية التي سيقدمها عن هذه الحالة، والتي ستجد مكانها المؤكد في المجلة الأمريكية لطب المناطق الحارة، بل إن مكانه محجوز على غلاف نيوزويك. تجربة علاج ميلووكي في قرية نائية من قرى الفلاني، شرح للزعيم المتشكك في كل شيء، وشرح بسام لفاطمته أن هناك أملا واهيا جدا لكنه موجود، وشرح كلاهما لبودورجا ما سيتم. بحث علاء في حقيبة العقاقير، ثم ملأ محقنا بالدورميكام وحقن الفتاة، ثم ملأ محقنا بالكيتامين وحقنه مرة أخرى. سوف يتكرر هذا على أوقات منتظمة. يا رب. دعا على الله، الفتى ميت لا محالة، لكن لا تجعل نهايته على يدي أنا، لا تجعلني أقتله من حيث أردت عونه. كان على الطبيبين الانتظار، وكان علينا كذلك أن ننتظر إلى ليلة غد لنعرف ما حدث فعلا. الليلة 7، مرحبا بكم. تكلمنا عن محاولة علاء شبه المستحيلة لتجربة علاج ميلووكي، لم يبدو شيء ملموس على كل حال، سوى أن الفتى غرق في نوم عميق، صار أهدأ وكف عن تعذيب من يحيطون به، وبالطبع لم يعد من داعي لتقييده بالحبال، ذلك المنظر المخيف الذي كان يقض مضجع علاء كلما رأاه. لو أنكم يا أبناء الشمس رأيتم علاء وقتها، كانت عيناه حمروين كالدم، وشعره منتفش، لم يعرف المشط منذ يومين، وذقنه شعثاء كالمذؤوبين في الأفلام التي لا ترونها. هل سمعتم عن المذؤوبين؟ لا طبعا، أنا ميزي، لهذا أعرف كيف يبدو المذؤوبون، بل أعرف السينما كذلك. هذا نوع فريد من السحر، حيث يجلس الناس في قاعة مظلمة يشاهدون صورة حية على جدار عملاق، هذه أشياء لن تروها أبدا. علاء وبسام توقف عن الطعام تقريبا، ولم تعد جرعات اللبن كافية، لقد فقد كلاهما الكثير من الوزن بسبب التوتر. راح علاء يجرب كالمجنون أن يعيد تشغيل الهاتف، لا جدوى، جرب حيلة إعادة شحن بورقتي شجر ليكتشف أنها فاشلة تماما. شبكة الإنترنت تعج بالنصابين كما هو واضح. الزعيم أرسل بعض الرجال إلى أقرب مدينة ليأتوا بعون طبي، لكنهم يمشون في تؤدة والعصية على أكتافهم، كأن الزمن كله لديهم. من الواضح أنهم لن يصلوا إلا بعد 4 أو 5 أيام. بالتأكيد سوف يكون ماماد لامين جثة هامدة وقتها. لم يقبل على هذا، ببساطة لم يتخيل أن توجد قرية منعزلة إلى هذا الحد الشنيع. والأدهى أن صورة ابنته سارة لا تفارقه، الشيطان الصغير الرطبة كبرعم وردة راقدة على ظهرها تنظر للسقف وتناغي، تصدر قرقرة عذبة خفيضة من حلقها. لابد أن برنادت تقوم بتغيير حفاضتها الآن. حفاضة سارة طبعا، باسلة رقيقة نبيلة. لقد صارت له أسرة وصار له بيت، وهذا بقدر ما أضفى نكهة عذبة على حياته قد جعلها أكثر قلقا. كم من مصائب يمكن ألا يحدث في ساعة كهذه؟ كل شيء ممكن. وهو عاجز عن رفع سماعة الهاتف للاتصال أو سماع صوت الحبيبتين. تبا، لقد كان انتقام قاسيا فعلا يا خواجة بركر، أقصى مما يمكن أن يتصوره علاء، وكل هذا من أجل عيني ليفي. لو أنصف لكان ليفي الآن في أحراش الكونغو والغوريلات تطارده لتأكل مؤخرته، لكن غدا لنظيره قريب، وهو قد لقن الوغد عدة دروس من قبل وسوف يعود لينتقم. ولابد أن هذا كان عند الغروب، عندما ظهرت فطمطة حامل العشاء، عشاء مبكر فعلا. لم ترحل، بل جلست على الأرض قرب الطبيبين وهما يلتهمان الطعام. كان قد فقد شهيتهما، لذا كان يأكلان بدافع الواجب لا أكثر. صوت المؤذن ينادي لصلاة المغرب مع لون العالم الأزرق البارد، جو مثير للشجن فعلا. ظهر بدرجة من مكان ما وسرعان ما افترش الأرض وراح يلتهم الطعام بلا كلمة. بدرجة لا يندهش أبدا، وإنما يراقب الحياة تجري كأنه رأى كل هذا من قبل. كنت هنا من قبل، رأيت هذا من قبل، هذا هو التعبير الدائم على وجهه. لما فرغ الثلاثة من الطعام دنت فطمطة من بسام أكثر وابتسمت له من جديد، ثم قالت وساعدها بدرجة على الكلام: ممادو ينام في سلام، أحسب أن علاجكما سينجح. كان هذا تماديا في التفاؤل، بدا لعلاء صادما، لكنه لم يجسر على أن يهدم تفاؤلها. لن تدفعه الدقة إلى أن يقول لها إن أخاها سيموت، بعد يومين سوف ينام في سلام غير مسبوق وللأبد. وراحت تعبث في القواقع متدلية من خصلات شعرها، أناملها طويلة نحيلة مخضبة بالحناء، ثم قالت: يخيل لي أن الله أرسلكما من أجله. هنا قال علاء في كياسة: قد حان الوقت أيتها الجميلة كي تخبرينا بالوحش الذي عض أخاك. هل هو كلب؟ لم ترد وكأنها لم تفهم، فتناول قلما وورقة وراح يخط على الورقة رسما لا بأس به لكلب، ربما هو ذئب، ورسم كلبا منتفش الشعر حول رقبته، ثم رسم وطواطا ورسم فأرا. كانت هي تحملق في الرسوم وقد فتحت فمها انبهارا وبدت مستمتعة جدا، كأنه يفعل ذلك ليبهرها وليس ليسأل. راحت تشير للصور وتقول في انبهار كطفل: هذا وطواط، هذا قط. يا لها من طفلة بلهاء، الأطفال يفعلون هذا عندما يرون كتابا فيه صور. المشكلة أن قائمة المتهمين طويلة جدا، هناك الضربان وهناك الجمال والثعالب. علاء لا يعرف كيف يرسم ضربانا بفرض أن هناك واحدا في أفريقيا. على كل حال من المؤكد أنه لن يحصل على النتيجة، فالفتاة لا تريد الكلام مثل أبيها. أشعل بسام لفافة التبغ فمدت يدها تتلمسها في فضول، ثم قربتها من شفتيها وقالت: جدي كان يلف أعشابا مثل هذه. وقربت المبسم من شفتيها وسحبت بعض الدخان، هكذا انفجرت تسعل حتى كادت تبصق رئتيها وسالت دموعها قبل أن ينصحها ألا تفعل. لما استردت أنفاسها استعاد منها بسام اللفافة وانفجروا يضحكون. بعد قليل راحت تضحك بدورها. قال علاء لنفسه إنها ستنصح بسام بعدم التدخين كعادة أي فتاة معجبة بفتاة. دنت من بسام أكثر وقال شيئا ما، ثم عادت تسعل. لما ابتعدت ظلوا يراقبونها للحظة، ثم قال علاء لبسام: هل تحتاج لترجمة ما قالته لك؟ هز رأسه في برود أن لا، يعرف طبعا أن علاء يتحرق شوقا لمعرفة ما قالته، لذا صمم على أن يلزم الصمت ليحرق أعصابه. بعد قليل همس بسام باسما وهو ينفث الدخان، قالت كلمة واحدة: الدغل. قال علاء: يا سلام، وكيف عرفت؟ قال بسام: قالتها بالعربية. قال علاء في غيظ: ربما لم تكن تتحدث العربية، ربما كلمة الدغل معناها أنت خنزير في لغة الفلاني. تهلل وجهه ودعب لحيته النامية وقال: سأراهن على أنها تعرف بعض العربية. قال علاء: وما علاقة الدغل بما أصاب أخاها؟ في خبث وبطريقة مراوغة لعوب قال بسام: ليس الأمر متعلقا بأخيها، تريد أن تقابلني. قال علاء: في الدغل؟ قال: نعم، هذا مجتمع مغلق ومحافظ، فلا مكان للعشاق إلا في الدغل. قال علاء: في الدغل؟ قال بسام: في الدغل. قال علاء في حزم وغيظ: اسمع يا فتى، علاقاتك العاطفية لا تهمني في شيء، لكن لا سبيل للعبث ونحن في قريتهم وتحت قبضتهم، ثم إنهم متحفظون كالعرب تماما، كأي قرية في بلدك أو بلدي، سوف تجلب لنا المصائب. نهض بسام وتثاءب في رضا، فبدأ كأنه تمثال أسود يقف أمام خلفية الغروب، وقال: من أدراني أن الأمر ليس مهما فعلا، أعتقد أنني سأذهب. قال علاء: أنصحك ألا تفعل. قال بسام بلهجة ذات مغزى: علاء، أنا رجل ناضج ولست مراهقا، أرجو أن تتركني وشأني، لا تزر وازرة وزر أخرى، فلن يعاقبوك معي لو حدث شيء. جان بول سارتر قال إننا مسؤولون عن اختياراتنا. نسي علاء التأثير الفرنكوفوني الواضح لسارتر، فابتلع أفكاره وكلماته وقرر أن يسكت ويصمت. عندما جاء منتصف الليل وبعد عطاء الفتى ممادو جرعة منومة أخرى، تمدد ثلاثة الرجال في تلك الخيمة التي أعدها لهم رجال الفلاني، حشايا على الأرض وسقف من قماش ودن مليء بالماء مع بعض الموز على سبيل الضيافة. تلاعب النعاس بعيني علاء للحظة، ثم فتح عينه المنهكة فرأى بسام ينهض ويتجه نحو الباب، وبعد لحظة كان قد توارى في الليل. قال علاء لنفسه إن بسام مندفع حار العواطف، ولا سوف يسبب هذا الاندفاع ألف كارثة، لا شك في هذا. فكر بعض الوقت في الظلام، ثم شعر أن جفنيه ثقيلان جدا، صعوبة شاقة في البقاء متيقظا، إرهاق وانفعالات اليوم تطالب بضريبتها، وعقله يعلن عن بدء رحلة الظلام إلى عالم آخر. لهذا غاب عن الوعي من جديد، ربما حلم ببسام وربما لم يحلم، حلم بالفتى المسعور أو لم يحلم، المهم أنه صحى من النوم على صوت صرخة شنيعة تأتي من بعيد، صوت بسام بلا شك. الليلة الثامنة. المعلومات عن بسير الواردة في هذا الفصل تعتمد على كتاب صائد الميكروبات لبول دي كرويف، كتاب الجيب عام 1926. يقول ميزي: مرحبا بكم، سوف أترك علاء وصديق التونسي بعض الوقت في قرية الفلاني تلك، سوف أبحر معكم يا أبناء الشمس عبر المسافات والزمن إلى فرنسا في القرن التاسع عشر. كان الكلب ينبح كالمجنون ويثب على قضبان القفص، والزبد يتناثر من شدقيه، عضة واحدة سوف تقودك لقبرك، لعاب يكفي لتكتب وصيتك، يتعاون المساعدان على فتح شدقيه بالقوة وهما يرتجفان، بينما يجلس الكهل العصبي نافذ الصبر قصير النظر قريبا من القفص ويمد أنبوبا زجاجيا داخل هذا الفم ويشفط بشفتيه ليدخل اللعاب الأنبوب، لو ارتكب خطأ واحدا فهي النهاية. الرجل عالم فرنسي عبقري اسمه باستير، لوي باستير، هو في سن الستين اليوم، وهو ليس طبيبا بل هو كيميائي، من الغريب أنه يصر على تأكيد هذا دوما كأنه يفخر به، أنا لست طبيبا أنا كيميائي. باستير عالم بلا شك، لكنه أقل صبرا وأقصر نفسا من خصمه الألماني المرعب كوخ، سريع الملل، يحب الضجة الصحفية جدا، ومعظم تجاربه غير مصمم بدقة، كأنه رجل أطلق ألف طلقة، بالتأكيد أصابت الهدف عشر طلقات، بينما كوخ لم يطلق سوى عشر طلقات أصابت الهدف كله. وبالرغم هذا، من مثل باستير؟ من السهل أن ننتقده، ونحن هنا آمنون بعيدون عن عضة الكلاب. الرجل قد خاض حربا عنيفة ضد أنواع الجراثيم، وعلم الناس أن هذه الأشياء الصغيرة المدعوة بكتيريا قادرة على إحداث الكوارث، لكنه في هذه المرة لم يستطع أن يجد البكتيريا التي تسبب داء الكلب، لم يعرف أنه يتكلم عن فيروس، والفيروس هو كائن متناهي الصغر يمر من كل مرشحات البكتيريا. الحقيقة أن باستير كما قال ظل طيلة حياته يذكر صرخات هؤلاء الذين هاجمهم ذئب مسعور في شوارع أوربوا، المدينة التي نشأ فيها. كان هؤلاء البؤساء قد انتهى أمرهم ولم يعد من شيء يمكن عمله. منذ مئة عام كان هناك قانون في فرنسا يسمح لأهل الشخص المسعور بأن يسمموا قريبهم أو يقتلوه، وكان باستير يدرك أن من ينقذ البشرية من هذا الداء سوف يخلده التاريخ. عندما صار عالما شهيرا استرجع هذه الذكرى القاسية. في المستشفى رأى صبيا مصابا بالكلب وقد أخذ عينة من لعابه تحت المجهر، ثم أعلم في انتصار: الكلب تسببه بكتيريا تشبه رقم 8، وهو اسم ليس علميا تماما، لكن الصحافة اهتمت به. طبعا يعرف أي صبي في مدرسة أن هذا طريق مضلل ولا يوجد شيء كهذا، لكنهم تذكروا أن باستير كان يتحرك في الظلام، يمشي في أرض لم يمشي فيها مخلوق من قبل. هذه هي مشكلة الافتقار إلى العدل. تبدو هذه الأمور بديهيات لك، لكنها لم تكن كذلك بتاتا في شارع أولم بباريس سنة 1882. بعد بحث مدقق أدرك أن هذه البكتيريا موجودة في لعاب الجميع. هذه نقطة تثبت دقة الألماني كوخ والشروط التي وضعها لتحديد أنواع البكتيريا. لقد كان هذا طريقا زائفا. كانت المشكلة هي أنه لا يجد ما يكفيه من كلاب مصعورة. هذه سلعة ثمينة شحيحة، وهو بحاجة للكثير من هذه الكلاب ليجرب. هكذا خطر له أن يحدث وباء الكلب في المختبر، وبهذا يمكنه دراسته بدقة. جاء اليوم الذي جلبوا له كلبا مصعورا في المختبر ووضعوه خلف القضبان. العواء المجنون يرتج له المكان، والكلاب السليمة ترتجف خوفا. هنا فكر روم مساعد باستير الباسل في أن يسحب لعاب الكلب ثم يحقنه في الأرانب. لا توجد ثوابت في الطبيعة، الطب لا يخضع للقواعد، لهذا كان بعض الأرانب تموت وهي تتشنج ميتة شنيعة بشعة، بينما أرانب أخرى تظل حية مرحة تعيش حياتها بالكامل. باستير العصبي نافذ الصبر كان يعض على السيجار ويطلق الشتائم: هذا ليس علما، هذا تهريج. ثم فكر مليا وخطرت له فكرة: الكلب مرض جهاز عصبي أصلا، كل شيء يدل على أنه يستقر هناك في المخ، سوف نجد ونجري عليه التجارب. نظر له تلميذ المخلص رو ولم يدري ما يفكر فيه الرجل. قال باستير: لن نحقن اللعاب تحت الجلد، سوف نحدث فتحة في المخ نصب فيها اللعاب، سوف يكون مخ الحيوان هو مزرعة البكتيريا التي أزرع عليها. ورح رمض السيجار يتساقط في سترته الثمينة. كان باستير لا يعرف شيئا عن الطب، لكن رو كان جراحا بارعا وقد عرض أن يثقب جماجم الكلاب ليحقن فيها اللعاب ثم يفيق الكلب ولا يموت. كان باستير برغم عصبيته رقيق القلب ولم يطق الفكرة. تثقب جمجمة هذا الكائن البائس، هل تتخيل أنه سيظل حيا؟ سوف تؤذيه بشكل غير مسبوق. لكن رو كان يعرف ما يفعله. وهكذا بعد يومين قابل باستير عند دخوله المختبر. لدهشة العالم الكبير وجد كلبا سعيدا يتواثب حول رو ولسانه يتدلى وذيله يهتز. في جمجمة الكلب كان هناك ثقب صغير واضح، لقد فعلها رو. ثقب جمجمة الكلب ووصل إلى مخه ولم يمت. باستير كما قلنا رهيف القلب جدا ولا يجسر على أن يؤذي حيوانا حيا. أعتقد أنه لم يرى جراحة في حياته. كان باستير بطبعه يخشى الكلاب جدا، لكنه هبط على ركبتيه وراح يداعب الكلب ويربت على عنقه. هذا الكلب سيفتح بابا في تاريخ الطب. بعد أسبوعين كان لعاب الكلاب قد تم حقنه على أمخاخ كلاب أخرى، وسرعان ما كانت الحيوانات البائسة تعوي وتضرب قضبان القفص ولعابها يتناثر. لقد نجح باستير في نقل العدوى إلى حيوانات المختبر بطريقة مضمونة وسهلة. بدأ باستير البحث عن البكتيريا، بالطبع لم يجد شيئا. أدرك أنها صغيرة جدا جدا ولا تتوقف عند مرشحات البكتيريا، ولا يمكن أن تزرعها في الأوساط المخصصة لزرع البكتيريا. إذن مزرعتنا الوحيدة هي أمخاخ الأرانب. لا يوجد دليل على وجود هذا الشيء إلا الموت الشنيع للأرانب وهي تتشنج. لقد حقنوا أمخاخها بالفيروس الذي أخذوه من الكلاب المصعورة. كان باستير يتحرك في ظلام لم يمشي فيه أي بشري قبله، ولهذا لم تكن هناك معالم على الطريق تهديه، لم تكن هناك خطوات سابقة، لا شيء سوى حدثه، وحدثه جعله ينظر للأمر بطريقة راسبوتينية. راسبوتين كان يشرب جرعات متزايدة من الزرنيخ إلى أن صار جسمه مقاوما لهذا السم. ماذا لو استطعنا أن نضعف هذا الوحش المفترس الموجود في لعاب الكلاب؟ توقفت الأبحاث لفترة طويلة لأن رو المخلص تلميذ باستير الذي لا يقدر بمال اضطر للسفر مع تويي إلى مصر لدراسة وباء الكوليرا هناك، وهناك أصيب تويي بالكوليرا ومات وعادت جثته إلى أوروبا. ربما كان هذا من تصريف القدر، فلم يكن باستير ليستمر في أبحاث الكلب لو كان رو هو الذي مات. لقد انتصف الليل هناك ذئب يعوي خارج حدود القرية. أتراه يعاني الكلب مثل كلاب باستير؟ لا نعرف طبعا ولا نحب أن نعرف. لقد انتصف الليل يا أبناء الشمس، عودوا لأكواخكم ولنكمل حكايتنا غدا. الليلة التاسعة، مرحبا بكم. عندما دوت الصرخة من بعيد، احتاج علاء للحظة كي يخرج نفسه من عالم الحلم، وكما يحدث عادة ابتكر عقله الباطن حلما معقدا طويلا ينتهي بصرخة. ظاهرة تأليف الأحلام بأثر رجعي هذه، عندما تسمع الصرخة فيتمدد الماضي فجأة ليتسع لقصة تنتهي بصرخة. هذه عبقرية العقل الباطن التي حيرت الجميع. بعد هذا احتاج للحظة حتى تعود ضربات القلب لمعدلها وحتى تتحرك ساقاه. نهض مترنحا واتجه إلى باب الكوخ. بدرجة ما زال نائما كالموتى، لن يصحو أبدا. وقف علاء أمام الكوخ ينظر إلى الظلام الدامس بالخارج، لا يستطيع أن يتحرك خطوة من دون ضوء. من مكان ما ظهرت المشاعل، بعض الرجال ظهروا وهم يحملون المشاعل، ومن بينهم إبراهيم ابن الزعيم. ومن بين القادمين رأى علاء وجه فطمة الجميل، كانت ممتقعة وقبض الرعب على وجهها. هذه الفتاة لم ترى بسام ولم تلقه بعد، بسام وحده في الدغل، ولعل الفتاة حددت له ساعة معينة، منتصف الليل أو عندما يتوارى القمر أو عندما يبزغ القمر إلى آخره، أي شيء. هرع الرجال ومعهم علاء إلى الدغل حيث كانت الصرخة. اجتازوا عدة أشجار متشابكة، وفي النهاية كانت هناك مساحة بين الأشجار، وفي مركزها بالضبط كان شيء يرقد على الأرض كأنه كوم الثياب ممزقة. على ضوء المشاعل رأى علاء وجه بسام. بسام صديقه، لكنه كان في حال سيئة فعلا، وجهه دام وثيابه تحولت لأسمال. وعندما دقق النظر أدرك أن هناك نهشات كثيرة في بطنه وفخذيه، لقد هوجم ومهاجمة حيوان. قال بسام وهو يحاول أن يجلس ليشعر بأنه على قيد الحياة، لا تخف يا علاء، ما هاجمني هو ذئب، ظهر من الأحراش فجأة وأسقطني أرضا ومزق فخذي وبطني ثم فر هاربا لما صرخت. سأله علاء وهو يركع جواره، هل أنت بخير؟ قال بسام ساخرا برغم الألم الذي يعصف به، هل ترى أنني بخير حقا؟ قال علاء، أعني أنك مجروح بشدة، مجروح كما مرت عليه دبابة، لكنك حي ولم تنزف. هز بسام رأسه وابتسم وحاول النهوض. تعاون الرجال كي يحملوه، لكنه أصر على أن يمشي على قدميه، واستند على أحد الرجال، ومضى الموكب الكئيب عائدا إلى القرية وسط الأشجار، بقعة نور ذهبي تخرج من الدغل. انفرد علاء بإبراهيم وسأله همسا بخليط من العربية والفرنسية والفولفود لغة الفولاني، ذئب؟ قال إبراهيم وهو يشمخ برأسه، هناك عدد منها في الدغل وهي لا تدخل القرية أبدا، صديقك أخطأ عندما ذهب هناك. قال علاء، أعتقد أنه أراد أن يبول. نظر له إبراهيم للحظة بوجه قاسي متصلب ثم قال، يبول؟ يتوغل كل هذا في الدغل ليبول؟ قال علاء، إنه شديد الخجل لو لاحظت هذا. كان علاء يفكر في أن هناك أحمق واحد في القصة هو فطمطة، هي التي اقترحت الدغل، ولعل لم تقصد ذلك، ولعل بسام أساء الفهم، ولربما أساءت هي التقدير وحسبت أن المكان آمن. طبعا لا يجسر على أن يخبر إبراهيم برأيه ولا ما يعرفه، هؤلاء القوم متحفظون كالعرب تماما، لن يلوموا على أن أخته طلبت مقابلة شاب غريب في الدغل وهذا يعرض حياته للخطر، سوف يسعده هذا جدا. لكن علاء يريد أن يعرف، هل هذا الذئب هو الذي؟ وفي الكوخ رقد بسام على ظهره بينما أحاط به الرجال بالمشاعل، وناول أحدهم سكينا لعلاء كي يمزق بعض الثياب. وهكذا راح بسام يكشف هذه العجينة من القماش والدم واللعاب والعرق. أدرك أن الأمر خطر فبحث عن قفازي الجراحة فدس فيهما يديه. كانت هناك ثلاث عضات، اثنتان في أسفل البطن وواحدة في الفخذ، والأخيرة كانت بليغة مزقت الكثير من الأنسجة. كان هناك دم لكنه ليس غزيرا. زحف علاء ليبحث عن حقيبته، فتحها وأخرج قطعة صابون ثم طلب بعض الماء، وعلى ضوء المشاعل المتراقصة جاء ما طلب، فراح يغسل الجراح بعناية. لا تستعمل المطهرات في حالات عضة الحيوان، إنها تثبت الفيروسات. الدرس الثاني الذي ينساه الأطباء وتذكره علاء هو أنك لا تخيط عضات الحيوان أبدا. لسبب ما هناك إغراء شديد يدغدغ الأطباء كي يخيطوا أي جرح أو يثبتوا قسطرة بولية لأي مريض، هاتان عادتان سيئتان يجب تقليلهما إلا عند الضرورة القصوى. كان هناك لعاب، لا شك في هذا. نظر علاء في قلق إلى إبراهيم ثم سأله همسا: هل هذا الذئب هو من عض أخاك؟ لم يرد إبراهيم، ظل وجهه صلبا وعض على شفتيه السوداوين، لكن الإجابة غالبا هي نعم. ليس الذئب نفسه بالطبع، الذئب المسعور الذي هاجم ممادو مات بالتأكيد، ما كان ليعيش هذه الفترة كلها، لكن من الوارد جدا أن يعض أفرادا آخرين في القطيع، وهؤلاء الأفراد هم الذين يسببون الرعب الآن. مرض الكلب يشبه داء مصاص الدماء في القصص كثيرا، عض الضحية تصير مصاص دماء بعد أيام وتعض ضحايا آخرين بدورها. لقد كانوا يعرفون وقد أخفوا الحقيقة لأنهم لا يريدون الاعتراف أن ابن الزعيم مقضي عليه بالهلاك، وحتى لا يسيئوا لسمعته كما قلنا كانوا يعرفون بوجود ذئاب مصعورة في الدغل، هذه الجراح ملوثة بالكلب إلى أن يثبت العكس. إثبات العكس هو أن تقتل الذئب وتشرح مخه وتفحصه تحت المجهر بحثا عن جسيمات نجري المميزة لفيروس السعار. لو لم تجدها يمكنك أن تعلن أن الصديق التونسي قد نجا، ليس قبل ذلك. من دون جثة الذئب سيكون من الضروري أن تعتبرها حالة كلب وتعمل على هذا الأساس. يا بسام يا أحمق، ليتك لم تندفع وراء عاطفتك، ليتك لم تسمع لفظ الدغل. وعلاء يشك كثيرا في أنها قيلت لك فعلا، لأن الفتاة كانت تعرف ما يوجد هناك. فتح علاء الحقيبة فبحث عن زجاجة مضاد الكزاز أو التيتانوس، وبيد راعشه ملأ المحقن ثم أفرغه في بسام. كان الأخير يعرف معنى هذا الإجراء طبعا. ثم بحث علاء عن حقنة مضاد حيوي فأعطاها له. لقد قام بما هو مطلوب منه، لكن ما زال الجزء الأهم ناقصا، لا بد من مصل الكلب ولقاحه. المصل يعطى فورا حول الجرح وفي العضل لو كان موجودا طبعا. لا بد من بدء لقاح الكلب فورا، ولو لم يؤخذ فلسوف يلحق بسام بمماده. على الأقل ما زال الوقت مبكرا، ما زالت هناك فرصة للحصول على اللقاح والبدء به. قال بسام وهو يسمع صوت أفكار علاء: لا تقلق، يمكن أن تجرب علي علاج ميلوكي. قال علاء في قلق حقيقي: لا تمزح، علاج ميلوكي محاولة يائسة لعلاج من بدأت عندهم الأعراض فعلا، هو مقامرة لمن ليس لديهم ما يخسرون، أما نحن فلدينا الكثير نخسره. قال بسام: ربما لم يكن الذئب مسعورا. قال علاء: لماذا هاجمك بهذه الشراسة إذن؟ قال بسام: وهل في وسع الذئب أن يفعل شيئا آخر؟ لو لم يهاجمني لاعتبرت أنني ملعون. كان علاء يحك لحيته مفكرا. قال إبراهيم بلهجة حازمة: الوضع مطمئن يا دكتور، سوف نعود لخيامنا، ولو أردت شيئا فأنت تعرف كيف تجدنا. وبدأ ضوء المشاعل يتسرب من الخيمة، الظلام ينثر نفسه بقعة تلو بقعة حتى التحمت كل أجزائه، لكن علاء ظل جالسا جوار بسام يفكر. الليلة العاشرة. مرحبا بكم، الآن تضاء المشاعل حول مجلسنا، المشعل تلو المشعل ترتفع، الدخان والوهج يدور دني الشراب علينا، ثم تجلب لي النساء صحفة عليها الكثافة عجنها بيدي وألتهمها. لولا حكاياتي لما استطعت أن أسد رمقي، ربما مت جوعا. شكرا لك يا موغولو، الآن اصغوا لي ولا تتكلموا. لقد رجع رومي مصر سالما لحسن الحظ. نعود إلى البروفيسور باستير الذي كان غارقا في تجاربه على الكلاب في ذلك الوقت من القرن التاسع عشر. كان الرجل قد حبس مساعديه في المختبر وراح يراقبهم كأنهم عبيد. تأتي خطيبة رو الفتينة لتقابله فيطردها من على باب المختبر. يأتي صديق شامبرلان يدعوه لشرب كأس من الخمر فيقابله على الباب صائحا: إنه مشغول مشغول، ألا ترى ذلك؟ ظلوا يعملون عدة أشهر محاولين إضعاف الفيروس اللعين، هم لا يعرفون إنه فيروس طبعا، لا جدوى. الأرانب البلهاء مصممة على الموت كلما تلقت الحقنة باللعاب. وقد قنط رو وزميله وأيقنا أنه لا جدوى، لكن باستير ظل متحمسا مفعما بالطاقة، كان متأكدا من أنه سيجد فتحة في الجدار. راحوا يكررون نفس التجارب الفاشلة عشرات المرات بلا أي منطق، فقد كانوا يحومون حول الموت، يقتربون منه مرارا، يشفطونه بالمصاصات كل يوم، لا يحميهم منه سوى قطعة قطن صغيرة على المصة. جاءت المعجزة ذات صباح، كان هناك كلب نقل له داء السعار أصيب بالجنون والتوحش. بعد أيام فوجوء به يتحسن ويسترد قواه. كان هذا مدهشا بالفعل. قال باستير لمن معه: يمكن أن ننتظر بضعة أيام ثم نحقن اللعاب القاتل في جمجمته من جديد. لا يوجد تفسير لهذا، كأنه أراد أن يعاقب الكلب لأنه نجا أول مرة. قامرو بثقب جمجمة الكلب كالعادة وقام بحقن السائل المميت. بدأ الجرح يلتئم والكلب سليم. وانتظر الجميع عودة الأعراض المريعة لكنها لم تأتي قط. لقد ظل الكلب سليما. وأدرك الجميع في دهشة أن الكلب صار محصنا ضد الداء الوبيل. عندما يصاب الكلب بالسعار وينجو منه فإنه يكتسب مناعة. علينا أن نعرف كيف نروض الفيروس بحيث يتحمله الجميع. يجب أن نضعف هذا الوقت. بدأ باستير يخترع تجارب عجيبة. في كل يوم ينادي رو وتشامبرلان ويشرح لهم الخطط الجنونية للتجارب الغد. السعار يجب أن يضعف. قال عنه رو أنه كان في تلك الفترة مثل بيتهوفن عندما شاخ وتقدم في العمر. كان يؤلف مقطوعات صعبة يستحيل على عازف بشري أن يعزفها. برغم هذا كان يجد من يعزفونها بمعجزة ما. في النهاية وجدوا طريقة ممتازة. سوف يأخذون قطعة من الحبل الشوكي للأرنب الميت الذي أصيب بالسعار، ثم يعلقونها لتجف في زجاجة معقمة لمدة 14 يوما. هكذا ضعف الفيروس. عندما حقنوا في أمخاخ الكلاب لم تتأثر ولم تمت. إنه فيروس ضعيف جدا أو ميت. فكر باستير بالطريقة الراسبوتينية المعروفة. سوف نجفف الفيروس 14 يوما ثم 13 يوما ثم 12 يوما وهكذا. سوف نعطي الكلاب إصابة خفيفة من داء السعار ونرى، ربما أعطاها هذا المناعة. وهذا ما تم فعلا. في اليوم الأول حقنوا الكلاب بالفيروس الذي جفف 14 يوما. في اليوم الثاني حقنوه بالفيروس الذي جفف 13 يوما. وفي اليوم الثالث حقنوها بالفيروس الذي جفف 12 يوما وهكذا، حتى بلغنا اليوم 14. وفيها حقنوا الكلاب بفيروس مجفف ليوم واحد، فيروس شبه حي ونشط ويمكن أن يقتل إنسانا قويا. مرت أسابيع، انتظروا أن تظهر علامات المرض على الكلاب. لقد تحملت الكلاب كل الجرعات وراحت تلعب. من جديد قرر باستير أن يحقن الكلاب بالفيروس الكامل. قمروا بصنع ثقبين في جمجمتي كلبين تلقيا اللقاح ثم حقن جرعة عالية من الفيروس. بعد شهر أدرك الرجال أنهم حققوا النصر. لقد قهروا أعتى أعداء البشرية. لقد تحدى الكلبان الجرعة القاتلة. هنا يأتي دور هذا اللقاح في إنقاذ البشرية. كيف ننتفع من هذه التجارب؟ هل نقوم بتلقيح البشر جميعا أم نقوم بتلقيح الكلاب أم ماذا؟ كان يضع خططا مجنونة يهدمها بنفسه في اليوم التالي. كان رأسه شبيها ببيضة داخلها كتكوت ينقر ليخرج. إن باستير الآن يدخن بشدة، يصمت كثيرا، ينام متأخرا، يصحو عند الفجر. باختصار كتبت مدام باستير لابنتها: أبوك يمارس نفس الحياة التي بدأتها معه منذ 35 عاما. الليلة 11. مرحبا بكم. عندما جاء النهار كان علاء ما زال جالسا بلا ذرة نوم، بينما غرق بسام في نعاس عميق كأن ذئبا لم يعضه. نومه هادئ كطفل وصدره يعلو وهبط. الغريب أن بودرجا ما زال نائما في سلام، لدرجة أن علاء دنا منه وركله ليتأكد من أنه لم يمت. ما نوع الضمير النقي الذي يمنح هذا النوم العجيب؟ لو كان هذا ضميرا نقيا فنحن جميعا شياطين، أو على الأقل سفاح أطفال. نهض علاء حاملا حقيبته وقد تذكر موعد جرعة ذلك الفتى ممادو. مشي في ضوء الشمس الذي بدأ يحرق ويلسع متجها للكوخ. هناك كانت فاطمات على الباب جالسة القرفصاء على صخرة وهي تعجن عجينا ما، وجوارها كانت قهرمانة عجوز تمضغ بعض الأعشاب. أدرك علاء أن الفتاة صمود وأن في عينيها دمعتان جفتا. انحدرتا فرسمتا خطا تحت كل عين ثم جفتا. هل هذه الدموع من أجل أخيها أم من أجل بسام؟ هذه فتاة توشك على فقد أخيها ويبدو أنها مهددة بفقد شاب عربي أعجبت به. حيها علاء وهو مكفهر منكوش الشعر واللحية، ثم دخل إلى الكوخ. كان ممادو نائما في عمق، وجواره كان إبراهيم يذب الذباب عن وجهه بمنشة صغيرة. لقد علمهم علاء كيف يقلبون الفتاة من وقت لآخر منعا لقرحة الفراش، مع حالة النعاس العميقة التي دخل فيها هذه. في البداية كان عصبيا يضرب ويركل، هذه المرة صار كجثة. تفحص علاء الحدقتين بحذر، ثم نظر الجرح في ردف الفتى، وبعدها حقنه بجرعة من الكيتامين والدورميكام. لن يكفي المخزون أكثر من هذا، هذا هو اليوم الأخير في علاج ميلووكي إذن. فإما أن يتحسن الفتى ويظهر بعض الاستقرار وعودة جهازه المناعي، وإما أن تكون هذه نهايته بلا مناقشة. كان يعرف في قرارة نفسه أنه سيفشل. علاج ميلووكي لن يحدث فارقا إلا في ميلووكي، حيث تساند النظرية تجهيزات هائلة في العناية المركزة وقدرات ممتازة للتمريض، وحيث توجد مضادات فيروسات محترمة. تذكر مشهد توم هانكس في نهاية فيلم إنقاذ المجند رايان، كان راقدا على الأرض عاجزا عن الحركة بينما دبابة نازية تتقدم نحوه. لم يفعل سوى أن راح يفرغ طلقات المسدس في الدبابة طلقة تلو الأخرى، لا جدوى، مجرد شيء يفعله إلى أن تمزقه الجنازير. ثم إن علاء طلب من إبراهيم أن يرافقه لخارج الكوخ. على التراب الرطب المبتل بالندى ورائحة الماشية الصباحية، ثمت رائحة صباحية للماشية تعرفها لو عشت قريبا منها لفترة. هناك جلس علاء وطلب من إبراهيم أن يجلس، ومن مكان ما ظهر بودرجة وقد انتفخت عيناه من كثرة النوم، فجلس بدوره. قال علاء موجها الكلام لبودرجة كي يترجمه: الأعراض لم تظهر على صاحبي بعد، لذا يجب أن يحصل على اللقاح فورا، لا يمكن انتظار عودة السيارة، الأحداث تدور بسرعة. قال إبراهيم من تحت قبعته الواسعة التي تذكرك بأبناء البيرو: لا توجد مدينة قريبة ولا مستشفى، فقط أنجوانديري. قال علاء: وحدة سفاري؟ وابتلع ريقه. أهل هذه المناطق يواجهون مشاكل شنيعة فعلا إذا احتاجوا لمعونة صحية، هم لا يقدرون على أن يأتوا لك، لكن بوسعهم أن ينتظروا النجدة. لا شك أن هناك حملات من وزارة الصحة تأتي بكثرة هنا. اللقاح، لا بد من اللقاح، وربما المصل كذلك إلى أن يعمل اللقاح. يحتاج الأمر إلى مسيرة يومين إلى أن تبلغ نقطة يمكن أن تصل منها لوحدة سفاري، بعد هذا تجد مواصلة إلى أنجوانديري. لقد فات أوان عمل أي شيء بالنسبة لمامادو ابن الزعيم، لا جدوى سواء جربت أم لم تجرب، لكن بالنسبة لبسام لم يزل كل شيء في البداية. قال علاء وهو يعبث بلحيته القصيرة: أعتقد أن هذا الجرح ملوث بالسعار فعلا، ولو لم يكن كذلك فأنا لن أقامر، سوف أبدأ التحرك الآن، وأطلب منك أن تخبرني بالاتجاه وأن تعطيني بعض المؤن والماء. قال إبراهيم لبودرجة: هذا مطلب عادل، سوف نزودك بكل شيء. وراح يشرح الاتجاه عن طريق الرسم على الغبار، مشوار شاق حقا. هناك دغل سوف يتم اجتيازه، ثم منطقة منبسطة أقرب للوادي. يجب ألا تفقد اتجاهك طيلة الوقت، يجب أن تعرف أنك تتجه للجنوب الغربي. قال علاء لإبراهيم: سوف يكون الطريق شاقا على هذا الفتى، بسام مصاب، صحيح أنها ليست إصابة بليغة، لكنها ستجعل حرارته ترتفع والألم يعوق، وسوف يكون المشي عسيرا. نظر له إبراهيم لما تلقى رسالة مترجمة وقال: بالطبع لن يتحمل، أنت تذهب وتجلب له اللقاح وتعود. قال علاء: لا معنى لأن أقطع الطريق مرتين، من الممكن أن يأتي معي بشيء من الجهد. ثم نظر علاء إلى بودرجة وقال: سيكون الأمر سهلا نوعا ما، البلد بلده ويعرف القبائل، وهو لساننا الذي لا نملكه، إنه مفيد جدا. قال إبراهيم بشكل قاطع: لا، هو يبقى. قال علاء: ولماذا؟ قال إبراهيم: ليعنى بمامادو أمين، لو رحلتم أنتم الثلاثة لمات مامادو الأمين. كان في هذا الكلام منطق لا بأس به، أخوه سيموت بلا شك، لكن لابد من استمرار علاج ميلووكي، لن نقطعه لمجرد أن واحدا من فريقنا قد تعرض للعض. في الحقيقة كان بودرجة يستطيع، كان ذكيا وقد اكتسب قسطا لا بأس به من مهارات التمريض، يستطيع أن يعطي الدواء بشكل صحيح في الوقت المناسب، وهو لن يطول على كل حال، لقد انتهى مخزونهم تقريبا، أي أنه سيعطي حقنة أو اثنتين ثم لا يعود لديه ما يفعله. على الأقل سيموت الفتى في سلام، في كرامة، لن يموت وهو يعوي كالكلاب. ظل علاء جالسا يراقب كيف تتم الأمور بسرعة وكفاءة. النساء يأتين ببعض الثمار وبعض الخبز وقربتين مليئتين بالماء. وضعنا هذا كله في كيسين من الجلد، وقام إبراهيم بجدل ما يشبه حقيبة الظهر بحيث يستطيع علاء وبسام أن يحمل هذه الأشياء على ظهريهما. عندما استيقظ بسام أخيرا من النوم كان هذا في منتصف النهار. جاء يبحث عن علاء وهو يترنح، ومن الواضح أنه كان نوما مليئا بالكوابيس. طلب جرعة من الماء فناولته النسوة دنا للشرب. سأل وهو يرى الاستعدادات من حوله: ماذا يدور هنا؟ قال علاء: سنعود لأنجوانديري. قال: لكن السيارة عائدة خلال يومين ثلاثة على أقصى تقدير، فلننتظرها. قال علاء: لا أعرف، لا أضمن. بعد هذا العمر تعلمت أن الحياة تخلو غالبا من المفاجآت السارة. لابد من بدء لقاح الكلب والمصل معك حالا. فرصة أن تكون مصابا بالفيروس عالية جدا، لن أنتظر حتى تلحق بمماده. جلس بسام على الغبار وقد بلل بالماء صدر قميصه كله. كان القميص نفسه ممزقا يكشف عن أكثر بطنه وقد تلوث بالدم الجاف. أشعل لفاف التبغ ونفث سحابة دخان كثيفة وقال: كم تستغرق رحلتنا؟ قال علاء: ربما هما يومان، ثم مواصلة إلى أنجوانديري. هز رأسه ودفنه بين كفيه وقال: هل تتوقع أن أتحمل هذه المغامرة؟ قال علاء: أنت ما زلت سليما كالجرس، يجب أن نفعل ما دمنا قادرين على ذلك، ربما لا تعود قادرا بعد هذا. الحقيقة هي أن هناك فترات حضانة قصيرة إلى درجة 4 أيام، وهناك فترات طالت إلى عامين، لكن هذا استثناء. المعدل المعروف هو 3 أسابيع إلى 3 أشهر. ماذا لو كان بسام من المنحوسين ذوي فترات الحضانة القصيرة؟ بسام يجلس شاعرا أن العالم انهار من حوله. في الليل يلحق بموعد رومانسي تدعوه له فتاة رقيقة فيهاجمه ذئب مسعور. ينام ويصحو فيكتشف أن عليه أن يعود لوحدة السفاري مشيا بأسرع ما يمكن، والألعن أن عليه أن يفعل هذا بحماس وحب. حك بسام شعره ونظر لعلاء في توسل وقال: لن أستطيع الرحيل، صدقني. يا لك من أحمق، ليس هذا أنسب وقت للتخاذل. قال علاء: بسام يجب أن تحاول. قال بسام: لن أستطيع، جسمي كله مهشم وقد بدأت حرارتي ترتفع، أرغب في القيء كذلك. ثم أضاف بسام: سأبقى هنا وأنتظر، أرى أن تفعل مثلي، لا أعتقد أن هذه الأيام القليلة ستحدث فارقا. قال علاء بعصبيته المعهودة وقد بدأ شعر رأسه ينتفش كالديك: بل ستحدث، هل تعرف السبب؟ ببساطة لأنني منحوس ولا شيء يتم بسهولة معي أبدا. ثم نهض وركل الغبار وقال: سوف أذهب وحدي، سوف أذهب وأعود لك باللقاح أو تأتي طائرة سفاري لتقلك. هذا يكفي الليلة، لقد أطلت عليكم. أرى حتيمة قد نامت على كتف زوجها فعلا. غدا نكمل قصتنا. الليلة 12. مرحبا بكم. ميزي يعرف كل شيء. ميزي يعرف ما عاناه البروفيسور باستير في تلك الأيام السوداء في مختبره في شارع أولم. فكر باستير في أن يحقن الفيروس الواهن في كل كلاب فرنسا، هكذا تصير الكلاب منيعة ضد الفيروس ولا تصيب الإنسان. لكن تصور أن هناك 100,000 كلب في باريس وحدها، هناك 3 ملايين كلب في فرنسا كلها، عليك أن تحقن كل كلب 14 حقنة. من أين تأتي بالرجال؟ من أين تأتي بالوقت والتمويل؟ من أين تجد أرانب كافية؟ كان هذا موجعا لباستير، ومن المؤسف أنه كلام دقيق فعلا. هكذا راح يفكر. هنا خطرت له فكرة قوية: ماذا لو قمنا بتلقيح البشر بدلا من الكلاب؟ سأله رو: هل سنلقح البشر كلهم؟ قال: كلا يا أحمق، سنلقح فقط من عضهم كلب، هذا هو مبدأ اللقاح بعد الإصابة وليس قبلها. من المعروف أنه بعد عضة الكلب يظل الفيروس كامنا في مكان العضة نحو 3 أسابيع قبل أن يبدأ الزحف للجهاز العصبي. بمعنى آخر، يمكن أن نعطي المريض اللقاح في هذه الفترة بالضبط، وعندما يبدأ الفيروس الزحف للجهاز العصبي يكون المريض قد صار منيعا ويقضي عليه. هكذا بدأت التجارب. أدخلوا كلبا تعسا إلى أقفاص الكلاب المسعورة، وعلى الفور مزقت لحمه وعضته. أخرج رول الكلب الجريح وبدأ يحقنه في مخه بالنخاع الشوكي المجفف للأرانب. في اليوم الأول حقنه بالنخاع الذي جفف 14 يوما، في اليوم الثاني نخاع 13 يوما، وهكذا كما قلنا. أنتم لا تفهمون يا أبناء الشمس، لكن القراء سيفهمون هذه التفاصيل. لقد نال الكلب 14 حقنة. مرت أيام والكلب سليم. كرر باستيري التجربة، وهذه المرة طلب لجنة من الأطباء كي تراقب عمله. للمرة الأولى في حياته يعمل بصبر ودقة، لذا كان هذا كشف عمره. فحصت اللجنة التجارب ثم أعلنت: لو تم تطعيم الكلب بجرعات متزايدة من نخاع الأرانب المصابة بالسعار والذي تم تجفيفه، فلن يقدر المرض على إصابة الكلب. من كل العالم انهالت البرقيات، وفي كل الصحف ظهرت الأخبار المثيرة. أباء وأمهات يبكون جوار فراش أولادهم الذين عقرتهم كلاب مسعورة. وجدوا آمالا في كلمات هذه اللجنة. لقد وصله خطاب شخصي من إمبراطور البرازيل يتوسل له كي يرسل جرعات من اللقاح. كان الوقت مبكرا جدا جدا على هذا، ما زلنا في بداية البداية. إن مسؤولية حياة هؤلاء الأطفال على كاهله. لو لم يعطهم اللقاح فموتهم أكيد، ولو أعطاهم اللقاح فموتهم وارد جدا، لأنه لم يجربه على بشر بعد. أسوأ موقف واجهه عالم جراثيم في حياته. لكن كلابي ظلت حية بعد التجربة، لم يمت كلب واحد. لابد أن اللقاح يعمل على البشر، لابد. هكذا كان يردد وهو يمشي وحده في الشارع. رماد السيجار يتساقط منه وشارد الذهن. يراقبه المرة في دهشة ويقول ما معناه جنون العلماء. عندما ينام تلاحقه صور أطفال يصرخون، خائفين من شرب الماء، خائفين من الهواء، يتشنجون بفظاعة. ماذا أفعل؟ لكن القدر عد له خيارا حل المشكلة وقضى على تردده. كانت هذه هي السيدة مايستر من الألزاس. هذه هي السيدة التي قضت على حيرته وتردده. جاءته في مختبره وتمسك بيد ابنها جوزيف ذي 9 أعوام، وارتمت عند قدمي البروفيسور. هذا ابني، ليس لي من أحد سواه. لقد عضوا كلب مسعور في 14 موضع من جسده. حدث هذا منذ يومين. كان الصبي يمشي بصعوبة. تذكر أن هذا الصبي هو التمثال الذي يراه الزائر اليوم عندما يدخل إلى حديقة معهد باستير. أنقذه يا مسيو باستير. وانفجرت في بكاء حار ساخن يمزق نياط القلوب. لقد وقع باستير، استسلم وتهاوت حصونه. لم يستطع أن يلعب الدور البارد المتجرد الذي يمارسه كوخ. استدعى باستير مساعديه ليروا الجراح الشنيعة التي مزقت جسد الصبي. أطلق الرجال صفيرا غير مصدقين مدى البشاعة. وقال فولبيان تلميذ باستير وقد اختلى به: احقنه يا بروفيسور، لو لم تفعل فهو ميت 100%. كان هذا هو 6 يوليو 1885، أول حقنة من الفيروس الشنيع يتلقاها كائن بشري. تلقاها تحت الجلد وليس في المخ طبعا. يوما بعد يوم تتزايد الجرعة القاتلة. الليلة 13. مرحبا بكم. لم ينتظر علاء كثيرا حتى يبدأ رحلته. لقد ترك بسام وترك بدرجة كذلك، لأن الفولاني اشترطوا هذا. هذا يعني أنه سيقطع رحلته الرهيبة وحيدا. سوف يتفاهم بلغة الإشارات والفرنسية. قبل أن يرحل نوله إبراهيم خنجرا طويلا في غمد جميل. يمكنك أن تعلقه في حزامك على الطريقة اليمنية. وكان علاء يدرك جيدا أنه لن يجسر على استعماله. استعمال السلاح الأبيض له الناس المخصصون لذلك. لا يتعلق الأمر بالقوة، يتعلق بنفسية خاصة قادرة على أن تفعل ذلك. أعطوه كذلك زجاجة صغيرة تفوح منها رائحة كايروسين قوية ومشط ثقاب. هؤلاء القوم ليسوا بعيدين عن المدنية جدا، لكن ليس إلى درجة منح مسدسا. قال إبراهيم: سوف تحتاج إلى أن تشعل النار، سوف يحل عليك الليل في القفر. يحاول تذكر خارطة الكاميرون. إن الكاميرون تبدو كأنها صورة بروفايل لذئب أو جدي يقع على مؤخرتي ويرفع رأسه ناظرا للأفق. يعرف علاء أنه تقريبا عند أعلى صدر الجدي، بينما أنجاونديري إقليم دولا أسفل الصدر. هو بين بوبا وبولي. عليه أن يجد نهر فينا ليمشي على ضفته. عانق علاء صديقه بسام وعانق بدرجة الذي بدأ متأثرا جدا، ثم ألقى نظرة على مريضه ممادو الغارق في غيبوبة صناعية. الأمور مستقرة نوعا. قال له بسام في خبث: هل تعرف؟ سوف أواصل مهمتنا الأصلية الخاصة بالملاريا. تعرف أننا توقفنا تماما منذ يومين، وتعرف ما سيفعله باركر بنا. سوف يعد لنا المشانق. قال علاء: فليذهب للجحيم، لست رائق البال لأهتم بما يفكر فيه. عانقه الزعيم بوباكار بيلو وإبراهيم وتمنيا له التوفيق. تمنى لو استطاع أن يطلب مرافقا له من رجال الفلاني، لكنهم لم يعرضوا، وأدرك أن رحلته ستكون قاسية فعلا. مشي معه إبراهيم خارج أسوار القرية وأشار إلى الدغل. هناك طريق بين الأشجار يمكن أن تقطعه في ساعتين، وبعدها تصل للوادي. منذ تلك النقطة سيكون على علاء أن يجد الاتجاه الصحيح وأن يبحث عن نهر فينا. عند أول الدغل عانقه إبراهيم من جديد وقال له بالعربية: سلام عليكم. بدأ علاء يشق طريقه في الدغل، ولحسن الحظ أن هذا هو الصباح. من المستحيل أن يفعل ذلك ليلا، لا توجد حيوانات هنا، هو متأكد من هذا حسب ما قاله إبراهيم، لكن من الوارد أن تقابل ثعبانا أو ذئبا. ارتجف للفكرة الأخيرة وتجمد الدم في عروقه، تحسس الخنجر في خصره وواصل السير. وكان في أثناء سيره يحاول تذكر الجرعات. اللقاح الحالي ضد داء الكلب يختلف تماما عن لقاح باستير القديم، هذه ثمار قرن من التطور الطبي والهندسة الجزيئية. اللقاح الحالي يدعى HDCV، وربما أمكنك أن تترجمه بلقاح الخلايا البشرية المضاعفة، 6 جرعات تحت الجلد في أيام معلومات. لم يعد هناك ذلك اللقاح القديم ذو السمعة السيئة، 21 حقنة في البطن. قد يفضل المرء الموت على تجربة هذا، بالرغم أن اللقاح يعطى تحت الجلد في منطقة البطن وليس في البطن نفسها، لكنه رأى الألم الذي يحدثه والكدمات الناجمة عنه. صار الأمر أكثر سهولة، المهم أن تجده وأن تعطيه في الوقت المناسب. يحاول علاء أن يسرع، هذه الأشجار تسبب له توترا، يمكن أن يقفز فوق أسد من أي شجرة أو يتلوى حوله ثعبان. يعرف أنه لا وجود لهذا في الدغل، ولكن الدغل يجعلك هشا بشكل لا يصدق. لابد من مساحة خالية حولك تمنحك القدرة على أن تدرك الخطر. برنادت، ماذا تعملين الآن؟ وماذا عن سارة وعن أسرتي في مصر؟ هل يدركون أنه الآن في دغل بغرب أفريقيا يحاول أن يجلب لقاح السعار لصديقه؟ يا للسخرية، كان جائعا فهو لم يأكل شيئا منذ ليلة أمس، لكنه قرر ألا يكافئ نفسه إلا بعد اجتياز الدغل، هذا هو الثواب الذي ينتظره. أسرع قليلا. ثم سمع العواء، الصوت المميز للوحشة لو كان لها صوت، عميقا كئيبا حزينا منذرا بالشؤم. توقف للحظة وتجمد الدم في عروقه، ثم واصل السير. من جديد تكرر العواء، من الواضح أنه أقرب، هذه المرة تصحبه زمجرة خفيضة مخيفة. تذكر المشهد الافتتاحي في فيلم مذؤوب أمريكي في لندن، كان يخيف كثيرا وكان نسخة من هذا الموقف، فيما عادة أنه كان يحدث ليلا. المذؤوبون لا يظهرون صباحا، هكذا قال لنفسه، إن أفلام الرعب تقدم لك خبرات ممتازة. المذؤوبون لا يظهرون صباحا، لكن الذئاب الحقيقية تظهر كما هو واضح. وفي نفس الوقت تقريبا هرع إبراهيم وبعض رفاقه إلى حيث كان بسام يغفو في الظل جوار الكوخ، إنه وقت العصر حيث الخمول هو القاعدة. كانت وجوههم تدل على الخبر، وقد تحمل بسام لينهض ثم ركض خلفهم إلى الكوخ الموجود في مركز القرية. كان هذا بالضبط هو وقت العصر، أذان العصر يدوي من المسجد الطيني الصغير. وعندما دخل إلى الكوخ وجد بودرجا على الأرض جاثيا على ركبتيه، ويصفع الفتى ممادو على خده في رفق، يحاول فتح عين الفتى وتفحص جفنه، المحاقم متناثرة من حوله، يبدو أنه لم يتلقى جرعته الأخيرة بعد. عبير الموت الغامض يملأ هواء الكوخ، نعم عبير منفر كريه، لكن كذلك فيه نوع من الشجن الساحر. كان من الواضح أنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة، لقد فشل علاج ميلووكي مرة أخرى، صحيح أنه منحهم بعض الأمل لبعض الوقت، والأهم أنه جعل الفتى يموت ميتة هادئة كريمة، لكنه فشل كما توقع علاء. جثت فطمت والقهرمانات على الأرض، ورحنا يحثين الغبار على الرؤوس، وهن يصرخن بطريقة موسيقية غريبة، ومن مكان ما تردد نشيد جنائزي باللغة المحلية لا تعرف معناه، لكن وسعك أن تتخيله. بسام راح يراقب الجثة الهامدة في صمت، لو لم تسر الأمور كما ينبغي فلا سوف يكون هو مثلها بعد أيام. أشعر أن اهتمامكم بدأ ينحسر، وأنكم تراقبون الشعلة المتراقصة أكثر مما تراقبون وجهي، لذا أؤثر أن أنهي الكلام هذه الليلة، وغدا نكمل قصتنا. الليلة 14. مرحبا بكم، بعد 14 يوما انتهت الحقن، وعاد صبي جوزيف إلى الألزاس مع أمه سليما تماما. لقد اندحر المرض للمرة الأولى في التاريخ، يقهر أحدهم المرض اللعين. لقد صار باستير قادرا على منع السعار قبل أن يحدث، وقد زالت كل شكوكه. ومن كل مكان في العالم جاء المعذبون الذين ينتظرون الموت، كلهم يحاصرون المختبر مرددين أنقذنا. هكذا ظل ساهرا في المختبر مع رو وتشامبرلين، منهمكا في إصابة الأرانب بالسعار، ثم تجفيف أحبالها الشوكية وإفراغ الحقن تحت جلد القادمين. ومن سمولنسك في سيبيريا جاء وفد غريب، 19 فلاحا روسيا هاجمهم ذئب مسعور منذ 20 يوما، يمشون في شوارع باريس وهم يلبسون الفراء والقلنسوات الصوفية كأنهم دببة روسية ضخمة. جاءوا وهم لا يعرفون من الفرنسية سوى كلمة واحدة، باستير. يلتفون حول المختبر، ينظرون من النوافذ ليراقبوا ما يقوم به هذا القديس. لقد انتهى أمر هؤلاء الروس على الأرجح. إن 20 يوما فترة طويلة جدا، لابد أن الفرصة صفر. ذئب مسعور، مستحيل أن ينجو. لم ينم باستير ولم يستطع أن يأكل. كان في روحه جزء من شاعر مرهف الحس وجزء من فنان أراد أن ينقذ هؤلاء بأي ثمن. قرر أن يحقنهم حقنتين كل يوم لينهي الجرعات خلال أسبوع، محاولا تقصير الفترة. ظل ينتظر في توتر. هنا كانت المفاجأة الحقيقية، لقد نجح اللقاح برغم كل الظروف المعادية، وأنقذ حياة 16 فلاحا، بينما مات ثلاثة كان الذئب قد مزقهم بشراسة. عاد الروس لوطنهم فاستقبلوا كالأبطال، وصار باستير قديسا في عيون الروس. قام قيصر الروس بإهداء صليب القديسة آن الماسي ومئة ألف فرانك لباستير. هذه النواة التي بنى بها باستير المعهد الشهير الذي يحمل اسمه. من كل مكان في العالم جاءت التبرعات. لقد صار لدى باستير كل ما يريد كي يبحث عن مزيد من الفيروسات والميكروبات. وكانت هذه اللحظة التي انهار فيها الرجل بعد 40 عاما من العمل المتواصل، وتوفي عام 1895. لم يحدث هذا إلا بعد ما تم تكريمه في السوربون. كل علماء فرنسا كانوا هناك، الجراح البريطاني العظيم ليستر كان هناك، كل عالم استفاد من بحوث الرجل عن الميكروبات كان هناك. وعندما ظهر الشيخ الذي بلغ 70 يمشي في وهن متوكئا على ذراع رئيس جمهورية فرنسا، ضجت القاعة بالتصفيق ونهض الجميع، وتقدم ليستر البريطاني العظيم ليعانقه. بصوت الواهن قال باستير للحضور: لا تتركوا الشكوك والسخرية تعوق طريقكم، لا تتركوا الخلافات والتوترات تفسد سلامكم النفسي، اطلبوا السلام بين جدران المختبرات، وليسأل كل نفسه في كل يوم: ماذا قدمت لأمتي؟ وبعد عوام سوف يسأل نفسه: ماذا قدمت للبشرية؟ ولابد أن هذه الذكريات جالت في عقل علاء وهو ماضي في رحلته الرهيبة عبر الدغل. كان يجد السير، ينظر من حوله وعند قدميه. إنه واهم فعلا، مكشوف بشدة، يمكن لأي شيء أن يخرج من الدغل في أي لحظة. نمر؟ لا توجد نمور في أفريقيا. سمع صوت حفيف الأشجار فنظر للخلف، رأى الذئب قادما منتفش الشعر حول العنق، رائع الجمال لكنه مفزع، مع هاتين العينين الباردتين القاسيتين. سوف يفترسه ويحتفظ بجماله أو يصير أجمل. يمكن لهذا الشيء الساحر أن يمحو علاء من الوجود. أطلق علاء صرخة: المشكلة ليست في النجاة بحياتك، يمكن أن تقاوم هذا الشيء، فهو بحجم كلب متوسط الحجم، لكن المشكلة هي أنه على الأرجح يحمل بين أنيابه الموت، يحمل في لعابه رائحة القبر. استدار علاء وكشر عن أنيابه في عصبية بالغة وزأر، فعلا زأر، ثم مد يده لنطاقه يخرج الخنجر الذي أعطاه إياه إبراهيم، طوح به في الهواء مرارا كأنه يهدد هذا الوحش. يتذكر الليلة التي عاد فيها من السينما متأخر في شارع مقفر، عندما وجد ثلاثة كلاب تقطع عليه الطريق وهي تخور بتلك الطريقة التي تنذر بدنو الانقضاض. تراجع للخلف ووجد نفسه يقول: مساء الخير. يقول مساء الخير للكلاب وكأنه يطلب منها الإذن بالمرور. حرب نظرات قصيرة بين الوحش وعلاء، يمكنه أن يرى اللعاب يسيل من هذا الفم الشرس. ثم بعد دقيقة قرر الذئب أن يتراجع. على الأرجح أدرك أنه سينال طعنة أو طعنتين، قد تكونان قاتلتين. تنهد علاء الصعداء: ترى هل هذا الذئب وحيد؟ الذئاب حيوانات اجتماعية لا تعيش وحيدة إلا فيما ندر. تعبير ذئب وحيد لم يسمع عنه إلا في الأدب وفي أسماء زعماء الهنود الحمر مثل لون وولف. أين الآخرون؟ لا سبيل لمعرفة ذلك، لا حل سوى التقدم. هكذا واصل السير والخنجر في يده، وأخيرا خرج من الدغل. تنهد الصعداء برغم أن المساحة الشاسعة أمامه كانت مسطحة تماما. لو هوجم هنا فلن تكون أمامه فرصة للتواري أو حماية ظهره. النهر، لوجد النهر اللي عرف أنه في الطريق الصحيح. سمع صوت العواء من جديد. هذه المرة لم يتردد أكثر، أطلق ساقيه للريح بسرعة البرق. يجب أن يجد مكانا ما، جدارا ما، شجرة ما، قبل أن يجد الذئاب من خلفه. ذئاب أصابت بعضها بالسعار، لو لم تقتله فهي سوف تحقنه بالكلب. انطلق يجري وهو ينظر للخلف. الشمس تنحدر نحو الغرب، والهواء يتلون بلون قرمزي يثير القشعريرة. هناك مجموعة من الأشجار عند الأفق، ربما لو بلغها لالتقط أنفاسه. أخيرا وصل إلى الأشجار، فجلس مسندا ظهره لشجرة وراح يعب الهواء في جشع. شرب جرعات من الماء وتبلغ ببعض الماء، ثم راح يجري حسابات سريعة وقد عرف أين يقع الغرب. أنت تمشي في الاتجاه الصحيح غالبا، لو بلغت النهر فلسوف يصير الأمر سهلا. دعك من أنك ستجد حياة، الأنهار تحمل حولها الحياة دوما. جمع بعض الأغصان ثم سكب عليها القليل من الكيروسين وأشعل الثقاب. نار، النار، الزهرة الحمراء التي تحمل معها الدفء والاطمئنان. أنت ترى ما حولك، أنت تملك حماية. الحيوانات لن تتخلى عن خوفها من النار حتى تقوم الساعة. كانت كذلك منذ بدء الخليقة وستظل كذلك. جلس علاء وأراح ظهره للشجرة. تبا، الليل ما زال طفلا وما زال أمامه وقت طويل مرهق. الوقت لا يمر أبدا في ظروف كهذه. ليس معه كتاب ولا شيء يقرأ فيه ليزجي الوقت، لا شيء يفعله سوى فتح كتاب الذكريات والمطالعة فيه. كل واحد فينا يحمل كتابا دائما في عقله، كتابا مصورا ومزدانا بالقصص. هكذا راح يطالع الكتاب، يبتسم، يكلم أشخاصا لا وجود لهم. مرت ساعات، ثم فتح عينيه وقد سمع صوت الزمجرة. رفع عينيه ببطء فرأى في دائرة اللهب ذئبين يقفان في وضع تحفز، ويقفان على بعد 10 أمتار. الذئاب حيوانات اجتماعية، حقيقة لا تخيب أبدا. تناول غصن شجرة مشتعلا ولوح به. من السهل أن تنجو من القتل، لكن من المستحيل تقريبا أن تنجو من عضة أو خدش. الليلة 15، مرحبا بكم. إبراهيم كان أول من تكلم. عندما انتهت طقوس الدفن وعندما قرأوا القرآن على القبر الذي توارى فيه جسد ممادو، كان الزعيم غير قادر على الكلام. ابتعد مطرقا مع رفيقه توغار شجاري. وقف بسام كاس في البال يرمق تراب المبتل ويفكر في المصير الذي ينتظره لو لم يعد علاء. ربما لا، ربما لم يكن الذئب مسعورا، ربما كانت هذه مجرد جروح سطحية سوف تبرأ مع الوقت. لكنه كذلك يدرك في جزء من يقينه أن الذئب مسعور. هذه طبائع الأمور، لو ظهرت أي أعراض فلسوف يدرك أنها النهاية. حاليا هو محموم والعرق يبلل جبينه، لكنه يتوقع هذا بسبب الجرح نفسه. ليس هذا دليلا على شيء. علاج ميلوكي، التجربة الوحيدة كانت فاشلة، ومن المؤكد أنه لن يصلح معه. هناك في ضوء المشاعل الراقص والدخان الذي يؤذي عينيك، اقترب إبراهيم من بسام وقال له في صلابة بعض كلمات لم يفهمها إلا عن طريق بدركة. قال له يجب أن ترحل من هنا. نظر بسام له في عدم فهم، لكن إبراهيم كان ثابتا. لا ترى فمه لأنه ملثم، لكن بوسعك أن ترى التصميم والقسوة في عينيه. يقول بصوت مكتوم من وراء اللثام، يجب أن ترحل من هنا عند الصباح. تردد بدرجة في الترجمة وجال بين الوجهين بعينيه الواسعتين الشبيهتين بعيني ضفدع، ثم نقل له ما قيل بأمانة. أشعل بسام لفاف التبغ ويده ترتجف وعاد يسأل لماذا؟ جاءت الإجابة من إبراهيم وهو يقف على ساق واحدة ويدفن بطن القدم الأخرى في ساقه التي يقف عليها. نحن نخاف على أفراد القرية وعلى أطفالنا، لو أن جنون الكلاب انتقل لك فمن الوارد أن تؤذي واحد منا. وهو كلام لا يخلو من صحة. المصاب بالسعار لا يجري على أربعة وهو ينبح ويعض الناس، لكن هذا لا ينفي أن لعابه وإفرازاته خطرة، بالتأكيد ليست عضته مأمونة على الإطلاق. قال: ولكنك سمحت لي بالبقاء، تعرف أنني غير قادر على الرحيل. قال إبراهيم بلهجة قاطعة: كان هذا قبل وفاة أخي، لا نريد المزيد من الموتى هنا. اللعنة أصابت أخي وقتلته، الآن جاءتك اللعنة فلن ننتظر حتى تقتل واحد آخر. لقد تألمت القرية بما يكفي. كان من الواضح أنه لا جدوى من استعطافه، لا جدوى من الإلحاح، فهو اتخذ قراره فعلا. وكان بسام يعرف أن تلك الرحلة هي نهايته على الأرجح، إنه منهك محموم، سوف تؤدي الرحلة إلى نقص مناعته، ولسوف يجد الفيروس 1000 ذراع ترحب به و1000 صدر يضمه. وهل يمكنه أن يجد الطريق؟ من الصعب على علاء السليم نفسه أن يجد، فكيف يجده هو؟ إذن اسمح لي بالبقاء حتى الصباح، قال إبراهيم بينما القبعة تخفي عينيه. هذا مطلب عادل، سوف تبيت ليلتك وفي الصباح تزودك نساؤنا بالمؤن والشراب، وسوف يكون الكاميروني معك، إنه خير عون لك، فالبلد بلده. عاد بسام إلى كوخه فبلل رأسه وشعره من دن الماء هناك، ثم رقد في الظلام. الأفكار تحاصره، وفي كل لحظة ينهض مذعورا شاعرا بأن الهلاوس تستولي عليه. لا هلاوس، لو هلوس فمعنى هذا أن التهاب الدماغ قد بدأ، معناه أن الرصاصة الفيروسية انطلقت. فيروس السعار يشبه الرصاصة فعلا. أهي رسالة إلهية تخبرنا بالحقيقة؟ لا يمكن الفرار، لا يمكن الفرار. في الظلام همس لبودرجة: بودرجة، يجب أن نصر على عدم الرحيل. قال بودرجة بين شفتيه الغليظتين وهو يلوك شيئا ما: هل معك لفافات تبغ يا دكتور؟ يا لك من سخيف، قال له بسام أن يأخذ واحدة من جيب السروال. تناول بودرجة واحدة وأشعلها باستمتاع ونفث سحابة كثيفة، ثم قال: هم مصرون، يخافونك فعلا، وقد يصل الأمر إلى الفتك بك. لا مزاح يا دكتور، يشعرون أنك السعار نفسه. هز بسام رأسه وراح يراقب خيوط الدخان. أنا السعار ذاتي، السعار يمشي على قدمين ويتكلم العربية، سوف أتحرك في الصباح، ولا تكونن هذه نهايته. وفي هذه الأثناء هوى علاء على الذئب الأول بالغصن المشتعل، فأطلق صرخة رفيعة وجرى يتوارى في الدغل. ظل الذئب الآخر في وضع تحفز وهو يكشر عن أنيابه الأمامية بتلك الطريقة المتهددة التي تجيدها الكلاب. يا ابن الشيطان، قالها علاء بالفرنسية ولوح بالغصن المشتعل، لكن المخلوق الشرس تملص وتفادى الهجمات، لكن بدا أنه لن يبتعد. هذه المرة قرر علاء أن يشتم بالعربية، تأثيرها قوي وفعال، وبدأ يوجه شتائم بذيئة جدا للذئب، الذئب الذي بدا كأن خيوطا غير مرئية تثبته لهذا المكان. مد علاء يده للنطاق وأخرج الخنجر وصوبه نحو الذئب. للأسف في ذات اللحظة التي وثب فيها الذئب عليه، هكذا استقر الخنجر في بطن الشيء وسقط أرضا. كان ينزف بغزارة وهو يصدر عواء يمزق القلوب، يضرب بقدميه ويديه ويحاول أن يعتدل. لم يتحمل علاء المزيد فهوى بالخنجر يمزق العنق المكسو بالفراء، والوحش يتشحط في دمه. إنه قتل، لكنه قتل ضروري جدا، هذا الوحش يجب ألا يتعذب أكثر من هذا. لو هرب وأمعاءه تتدلى من بطنه فلن يغفر علاء لنفسه أبدا. القتل الرحيم، هذا هو ما يريد علاء. مشمئزا متوجسا مد علاء يده فقبض على القدمين المخلبيتين اللتين ترتجفان، فجر الجثة بعيدا بكثير من الجهد، ثم عاد وينتفض من الصدمة العصبية ليجلس وظهره للشجرة. لن يتركها ولن يبتعد عن النار، لن يجازف بالبقاء في العراء. هكذا جلس وهو يراقب النار المتراقصة، يعد الدقائق والثواني، وللحظات غاب في عوالم النوم، لكنه كان ينهض مذعورا على الفور. لو نام تماما فلربما لن يصحو أبدا، أو سيصحو وأنياب ذئب تطبق على عنقه. أخيرا بدأ يرى خيوط الفجر وصار الجو باردا، شعر براحة نسبية. من الأفضل أن تموت وأنت ترى من أن تموت وأنت أعمى يتحسس طريقه. هل ترون ضوء الفجر؟ إذن لقد أطلت عليكم جدا هذه الليلة. غدا يكمل ميزي القصة يا أبناء الشمس. الليلة 16، مرحبا بكم. بدأ علاء التحرك مبكرا، كان قد أجرى حسابات معقدة عرف منها الاتجاه بالتقريب، وكان يخشى الخطأ اعتاد في المدرسة أن يجري حسابات يثق في دقتها، ثم يكتشف أن الأساس ذاته خطأ. هذا يهدم كل شيء. بدأ يجد السير وهو ينظر للخلف إلى حيث رماد النار وحيث جثة الذئب. مشي بعض الوقت وهو يشعر بأن ساقيه واهنتان. لسبب ما تذكر رحلته في صحراء كالاهاري في جنوب أفريقيا، عندما كان يغني أغنية تبدأ بكان فيه فراشة مخططة. مشي بهذه الطريقة من قبل، لكنه كان يقتفي أثر محارب من محاربي البوشمان، البوشمان الذين لا يضلون طريقهم أبدا. الجو كذلك لم يشتعل بالحر بعد، ما زال هواء رطيبا حنونا. قال لنفسه إنه سوف ينجو، سوف يفعلها. ما هذه المساحات الخوية؟ أين ذهب البشر جميعا؟ جلس على الأرض المغبرة وأخرج بعض الطعام والفاكهة. كان يمقط وجبة الإفطار ويشعر أنها عبء على معدته، لكنه كان بحاجة للاحتفاظ بقواه. ثم إنه نهض من جديد وواصل الرحلة. هنا سمع العواء من جديد، استدار ليرى. هنا رأى ثلاثة ذئاب تجري نحوه بطريقة التقريب الشهيرة، وقد بدا واضحا أنها لن تتراجع. لو كان لهذه الوحوش عقل لحسبها جاءت لتنتقم لأخيها الذي مات أمس. لا جدوى من الهرب، سوف يتلقى عضة في سمانة رجله أو مؤخرته. يجب أن يتراجع ويحمي ظهره بشجرة ويثبت عينيه عليها. لم يكن قد سمع أن الذئاب تهاجم في النهار، لكن من الواضح أنها حقيقة علمية. اقتربت الوحوش أكثر وهي تعوي كالكلاب. لم يسمع من قبل أن الذئاب تنبح، حقيقة علمية أخرى. هذه المرة أدرك أنه لن ينجو ما لم يتخذ تدابير أكثر شراسة. مداده والتقط زجاجة الكايروسين، وبحركة سريعة طوح محتوياتها لتبلل الذئاب بقطرات متناثرة. صرخت الذئاب وتراجعت، ثم عادت تتقدم نحوه. لقد أعذر من أنذر، قالها وهو يمد يده بحثا عن الثقاب. أين هو؟ هل ضاع؟ ها هو ذا. هكذا أخرج المشط، وجد بعض الأوراق، أوراق الملاريا الخاصة ببركر. تبا لبركر، أشعل عود الثقاب وكوم الأوراق كأنها مشعل، ثم أضرب النار فيها. تراجعنا يا سافلات، قالها للذئاب وهو يلوح باللهب. دان منه أول ذئب فطوح علاء باللهب في وجهه. عندها ركت الذئب وهو يصرخ، وقد تمسكت النار بفراء عنقه، نار زرقاء تتزايد. ذئب آخر هاجم فتكرر معه ما حدث للآخر. ذئاب بلا أجهزة إطفاء أو أيدي تطفئ بها النار، ليس لديها أي فرصة، لا تقدر إلا على أن تمرغ أنفسها في التراب، لكن هذا كان متأخرا جدا. ركضت وهي تعوي عواء يمزق القلوب مبتعدة، ولحق الذئب الثالث بأخويه. كل هذا العنف لم يكن ضروريا، لكن الفعل يستوجب رد فعل. لا تستطيع أن تكون رحيما مهذبا مع وحش يريد أن يلتهمك. انتظر علاء بعض الوقت ثم واصل التحرك. لو عادت الذئاب هذه المرة فقد فرغ معظم الكايروسين من الزجاجة. بسام هو الآخر غادر القرية مع بودرجة، شاعرا بأنه منبوذ مطرود، لا يستطيع أن يلومهم على ما فعلوه، لكنه كذلك لا يشكرهم عليه. ربما كان بوسعهم من انتظار عودة علاء. كان عليه وبودرجة أن يعبر الدغل، لكنه وجد نفسه عاجزا عن ذلك. قال لبودرجة إنهما سيحاولان أن يلتف من حوله. هتف بودرجة في جزع، هذا يطيل الرحلة جدا يا دكتور. قال لا يوجد حل آخر، لو دخلت الدغل فلن أخرج منه. وهكذا صمت بودرجة، وبدأ الرجلان يمشيان بمحاذاة الأشجار نحو اليمين عكس عقارب الساعة لو شئت الدقة. نظر للخلف ورأى رجال القرية واقفين على بابها يتأكدون من رحيله. لوح لهم بذراعه مودعا، برغم كل شيء تصرفوا برقي وضيافة. مسيرة بطيئة جدا هي، استغرق وقتا لا بأس به حتى ابتعد عن عيون الرجال. يمشيان بمحاذاة الأشجار، سوف يضلان الطريق لا شك في هذا. بعد ساعة من السير فوجئ بسام برجل ملثم من الفولاني يركض قادما نحوهما، كأنه خرج من بين أشجار الدغل. أوقف بودرجة بإشارة من يده، وقف ينتظر. ماذا هنالك؟ هل سيقتلونه هنا على سبيل الحجر الصحي؟ دان الملثم أكثر فأكثر، ثم توقف وقبض عليه الإرهاق، نزع النقاب عن وجهه. عندها رأى بسام وجهه فطمات الجميل الذي اكتسى حزنا ولوعة. تبدل النظرات، وللحظة شعر بأنه موشك على البكاء، لم تستطع تركه يرحل دون وداع. قالت له بخليط من الفرنسية والعربية وترجمة بودرجة، هناك أشياء يجب أن تعرفها، لا أستطيع جعلك ترحل دون أن تعرف. ورأى عينيها فقال لنفسه، هذه الفتاة تحبني، أقسم بالله أنها تحبني برغم حاجز الثقافة واللغة. تعالي يا فاطمة، تعالي يا حسناء واحكي لي. النهر. رأى علاء النهر من بعيد فجرى نحوه غير مصدق. نهر فينا الذي يتجه حتما نحو أنجا ونديري، سوف يتبعه وسوف يقوده إلى أقرب طريق ممكن. راح يجري غير مصدق، واستطاع أن يرى بعض القرى ومعالم الحياة من قريب. لقد نجا أخيرا، بسام سينجو. الأعشاب الطويلة في كل مكان هي أعشاب سافانا. أعشاب السافانا مقلقة لأن أي شيء يمكن أن يتوارى فيها، حتى جيش هتلر نفسه. سوف تجد ضبعا يطاردك في أي لحظة. غسل وجهه وقدميه في الماء الرقراق. هل كانت هناك بالهريسيا هنا؟ لا يذكر، سوف يذكر هذا فيما بعد. أما اليوم فالموت فقط يمكن أن يمنعه من أن يرطب نفسه. ارتدى الحذاء ومشي على الشط وهو يدندن. اكسبه الماء حيوية جديدة واستعدادا للصراع. هذا إقليم سافانا بلا شك، لكن منظر الأشجار غريب هنا. إنها جميلة منسقة وذات طابع غير معتاد. لا يمكن أن تكون هذه يد الطبيعة فقط. مساحات من الأشجار تمتد على ضفة النهر ويذكرك تنسيقها بحديقة النباتات في أسوان. ثم زال أي شك لديه عندما رأى لافتة مثبتة إلى شجرة كتب عليها جيمنوستيمون زازيو. الطبيعة لا تكتب على الأشجار أسماءها حسب قواعد الخواجة لينيوس في التقسيم. هذه محمية، لا شك في هذا، محمية نباتات على الأرجح، ما لم تكن محمية وحوش مثل محميات كينيا. وهذا معناه أنه سيقابل أسرة أسود حالا، سيكون هذا مسليا. لكنه رأى السيارة الجيب قادمة من بعيد فتنفس الصعداء. هناك أفارقة في السيارة يلبسون كالمستكشفين، القبعات والشورت، غالبا هم حراس المحمية. وقف يلوح بذراعيه كي يتوقفوا. بالفعل توقفت السيارة بقربه وترجل منها رجل بدين واضح السلطة. دنا من علاء فسأله الأخير بالفرنسية وهو يرتجف وهنا، هل هذا نهر فينا؟ قال الرجل، بل هو نهر بينويه. ارتجف علاء من فرط الإرهاق، لقد ضل طريقه فعلا. النهر بينويه ليس في مسار رحلته أصلا، لكنه قد وجد بشرا على الأقل. قال الرجل وهو يرمق علاء في شك، هذه حديقة بينويه القومية، إنها محمية للنباتات. كان علاء يعرف هذه المحمية طبعا، لكنه ظل يحسبها بعيدة عن مسار رحلته. لقد أعلنتها اليونسكو محمية نباتات طبيعية منذ العام 1932. نزع الرجل قبعته وجفف العرق وقال، إن الطريق هنا يتجه شمالا نحو جارونا ويتجه جنوبا نحو أنجوانديري. أنجوانديري؟ أنجوانديري قريبة وإلى الجنوب؟ لقد ضللت الطريق، لكن هذا جعلك تقترب أكثر. قال علاء في وهن، أنا طبيب في وحدة السفاري، كنت في قرية فلاني اسمها ألفا أومار، أريد من يساعدني للوصول إلى وحدتي، هناك حالة طريقة. تبادل الرجال النظرات ثم قال الرجل البدين، اركب معنا، سوف نجد من يوصلك. كان أول سؤال وجهه علاء عندما ركب السيارة هو، هل يمكنني استعمال هاتف أحدكم؟ هبطت طائرة الهليكوبتر التي تحمل شعار الرأس الإفريقي خارج نطاق الأشجار. راحت الأشجار تتطاير وتميل من فرط طيارات الدفع. هناك كان بسام جالسا وقد أراح رأسه على صدر فاطماطا التي تتخلل شعره بأناملها وتضع كمادات مبتلة على جبينه. بينما وقف بدرجة يأتي بإشارات مضحكة للهليكوبتر كعادته، كأنها سوف تسقط ما لم يفعل ذلك. عندما ترجل علاء من الطائرة راح أركض مبتعدا منحني القامة وهو يقول لنفسه، ده حب بقى. كانوا قد عادوا للقرية فأخبرهم الأهالي أنهم طردوا بسام وأنه مضى محاذيا لنطاق الأشجار حول الدغل. لم يستغرق الأمر تحليقا طويلا حتى وجدوه ومعه الفتاة وبدرجة. عندما رأى بسام وجه علاء عانقه في حرارة، كان غارقا في العرق. قال له، الذئب بريء من دم ابن يعقوب، أعني أنه ليس من سبب المرض. قال علاء، من قال لك هذا؟ قال بسام، فاطماتا كانت تعرف الحقيقة منذ البداية، أخوها يعرف، لكنه خاف من عضة الذئب التي نلتها أنا، لم يستطع أن يستبعد أن أصاب أنا كذلك بالسعار. نظر علاء لوجهه وحك رأسه في حيرة، وماذا عن ممادو؟ قال بسام، ممادو مات، هل كنت تتوقع شيئا آخر؟ قال علاء، والعدوى أصابته ممن؟ أليس ذئبا؟ ابتسم ونظر له وقال، بل من أخيها الذي لم نره قط. الأخ أصيب بالداء أولا. كان ممادو نائما جوار أخيه السقيم عندما انقض عليه أخوه ومزقه بأسنانه، ثم مات هذا الأخ بعد أيام ودفن، وجاء الضوء على مماده بعد أيام. قال علاء وقد بدأ يفهم، إذن تكتم الجميع هذه القصة فرارا من العار. لن يقال إن ولدي الزعيم أصيب بالصعار، لكن لا أفهم لماذا أصر إبراهيم على طردك إذن، ولماذا تركني أقوم بهذه الرحلة؟ قال لأنه لا يضمن، لا يعرف من أين أصابت العدوى أخاه الأول، ماذا لو كان الفاعل ذئبا؟ نظر علاء إلى فاطمه، كانت تنظر بدورها دامعة العينين إلى بسام. لقد حانت لحظة الرحيل، لن يكون بوسعها أن تركب الطائرة معه. ساعدوها على الركوب وتسلق بدرجة، راحت المروحة تدور هادرة وارتفعت الطائرة ببطء. بسام ألصق وجهه بالباب ولوح بيده للفتاة، لم تتحرك، ظلت ترمخ دامعة العينين كأنه يصعد للسماء السابعة أمامها. قال بسام همسا وهو ينظر لصورتها التي تبتعد، من الصعب أن أجد من يحبني بهذا القدر، والأغرب أننا لا نتكلم نفس اللغة ولنا ثقافتان مختلفتان. تذكر علاء أنوابة، أنوابة التي جعلته يبكي، يبكي كنافورة دموع ساخنة أمام رجل غريب. أنوابة كانت من قبيلة مختلفة وكانت تتكلم لغة مختلفة ووثنية تقريبا، برغم هذا ولد الحب، الحب الذي ولد ليموت منذ اللحظة الأولى. والطائرة تبتعد، سوف تلقى بسام حقن اللقاح كاملة. عندما يعضك ذئب هائج فأنت لا تملك الانتظار أو الترقب، لو أمكنك أن تبحث عن الذئب لتجده حيا أو تشرح مخه فلا تجد الفيروس، عندها يمكنك أن تستبعد المرض، أما في هذه الحالة فإعطاء اللقاح واجب. سوف تعافى بسام من الجراح برغم فترة طويلة من الحمى والالتهابات، لكن جراح القلب لا تلتئم بسهولة، سوف تظل فطماطة في موضع متميز من قلبه لفترة طويلة، من يدري. أما عن مصدر العدوى ومن نقل المرض للأخ الأول فلا أحد يعرف، ومن الصعب أن نجيب عن سؤال كهذا. أنا ميزي راوي القبيلة، ودوري يشبه دور التلفزيون لدى مجتمعات متحضرة أخرى، وأنتم يا أبنائي لا تعرفون ما هو التلفزيون. ميزي يعرف كل شيء وسمع عن الأشياء الباقية. خارج حدود هذه القرية ثمت أشخاص يكلمون بعضهم البعض عبر الحبال أو عن طريق حلي صغيرة بحجم قبضة اليد يضعونها على آذانهم، وهذه الحلي تنقل لهم كلام من يوجد على مسافة 1000 قرية. هناك صناديق تتكلم، يصهر الناس أمامها ليلهم. العالم متسع خلف قريتنا الواقعة في منبسة، لكننا لا ندرك هذا. أنا أعطيكم لمحة من هذا العالم، ولهذا تنتظرون الليل كي تسمعوا قصصي. تمت بحمد الله.